وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. أين وقفنا؟ نعم، باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. أي يقول له شك أن الركعات اثنين أو ثلاثة يلقي الشك ويبني على ما استيقن. في الناس اللي قالوا تبني على الأكثر داري ورد على عنه ما معتمد، تبني على ما استيقن. يكون اليقين هو شنو على الأكثر. نعم، حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أهدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجلتين، استيقن التمام بعد إصلاح الصلاة يسجد سجلتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة. شايف استيقن التمام، يعني انت لما تبني على انها ثلاثة ما استيقنت التمام، ها بتقوم تجيب شنو يا اخوانا واحدة تبقى رابعة، كيف كان الرابعة دي بقت خامسة تبقى شنو الركعة الخامسة دي ما بقت لك نافلة، والسجلتان دي بقى شنو مع ترقيم للشيطان، وان كانت ناقصة كانت الركعة شنو مع تمام للصلاتين، وكانت السجدتان شنو مرقمتي الشيطان. خسارة مالك متى ما شكيت في أنها ثلاثة أو أربعة خليها ثلاثة وبعد أقوم جيب الرابعة. قال كم بقت هي أدوب رابعة؟ أقوم خلاص الرابعة اللي أنت جبتها دي تمت ليك ثلاثة، والركعة السجدتين دي اللي بتاعت الصحوة بقت شنو ترغيم للشيطان لصقت عنك بالرقام اللي هو التراب، ولو بقت أصلا أربعة وأنت جبت واحدة بقت خمسة يبقى الركعة الخامسة بقت شنو يا أخوانا؟ بقت نافلة، ها والسجدتين تبقى شنو؟ ترغيم للشيطان. قال أبو الدنيا أصيلة بيقول هنا لا المالك ترى المالكين بيقول هنا طبعا إذا كان واحد كسرة الوسواس يعني يبني شنو؟ طيب معلومة ما في إشكال. يكون كمان شنو؟ ده ما حكم النادر ده هسيبه، ده ما حكم شنو ما نادر. ما موضع إشكال، ما موضع إشكال، لأنه يعني كون الواحد بيجول الوسواس طوال، ما حكمه بقى شنو؟ ده ما زي حكم السلف، ما حكمه يختلف من حكم الزور اللي بيجول والعادي. فكذلك الإنسان اللي بيصحو في أسبوع مرة، في شهر مرة، في سنة مرة، حكمه بيختلف من الزور اللي بيصحو في كل صلاة. أيوه كده. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابي خالد قال شنو اشبع معناه اتم واكمل، حديث شبعان يعني. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة انبانا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرقمتين، سماهن كده يعني السجلتين اللي انت بتصليهن دي المعنى بيرقمن عنف الشيطان يخلوه يبقى شنو خسران. حدثنا القانبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا او اربعا قال فليصلي ركعه، شايف ما يبني على مستيقن، وليسجد السجدتين وهو شنو جالس قبل التسليم. ده شنو الحديث هنا يعني ليه غبلي في محل شنو يا اخوانا؟ ايوه في محل بعدي. عشان كده فصلنا المذهب هناك جديد. وإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، شفع خمسة ثم تبقى شفع لها، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترقيم للشيطان. الحديث ذاك معناه هدى للإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجعل السجود كل شنو بعد السلام. أيوة. حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب، ولا من بقى في ما في إشكال يكون واحد ماخذ كله قبلي، واحد ماخذ كله بعدي، واحد ماخذ منه جزء قبلي وجزء بعدي. صحيح خليل مولانا قال شنو الصحة إن قدمه أو أخر، ما قبلي مع البعدي وبعدي مع الغلي مع صحة الصلاة. إلا الشيخ الدرديري طبعا يترى الشيخ خليل في إنه أنه قال الصلاة لو بعدي تعملت قبلي قال صحة مع الحرمة، قال ولا شنو مع الحرمة قال شنو أبو بكر هاي قال كده كلام زي ده هاي، لكن على كلا الناي صحت أصو بالاتفاق، لكن هل فعل مكروها أو فعل أكثر من مكروه ده هو موضع النظر. لكن الصلاة قبل السلام كان أشكلت عليك ما في موضع قبل عملت بادي أو بادي ما عملت قبلي، كل الصلاة صحيحة ما في حاجة شاي. ثم بعد ذا قال شنو، حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك نص الحديث السبق قبيل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإذا استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ ولم يبق إلا أن يسلم شوف ما يسلم فليزل سجرتين وهو جالس ثم يسلم. ثم ذكر معنى مالك، يعني معنى حديث مالك دبر شنو بعد السلام عملها في محل قبل السلام عملها في محل بعد السلام. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد، يعني يقول رفعوا لأبي سعيد الخدري أو أبو سعيد الخدري طبعا جاب الكلام هناك ذاك وقفوا، وده كمان شنو جابوا لأبو سعيد الخدري معنا قال أن أبو سعيد الخدري قال كده، رفعوا له بلغوا به معنا قال أبو سعيد قال كده. باب من قال يتم على أكثر ظنه، شايف وبعدين قالوا الباب السبق لنا ده شنو معنا قال أنك تبني شنو على اليقين طبعا الحكم عليه والحديث هو شنو صحيحة. أما الباب اللي يقول أن الإنسان يتم على أكثر ظنه، الحديث الأول اللي استغل به الباب شنو قلنا ما صح، داري يوريك أن الباب الأول هو العقل، ودي أحاديثه مختلف فيها ما متفق عليها. حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن مسلمة عن خصيف عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر شايف قال وأكثر ظنك على أربع، يعني أكبر ظنك أو أكثر ظنك على أنها شنو على أربع، قال تشحت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشحت أيضا ثم أنا تسلم. شوف شك بدل ما شك إن عندنا ما بيقول يجيب ركعتين ويسلم ويسجد بعد السلام، لكن هنا شنو قال يسلم يتشهد بعد التشهد يسجد سجدتين قبل السلام ويقول بعد ذلك يسلم، لكن الحديث هنا ما صحيح. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسجدوه. حسيرفنا أخوانا لابد الإنسان يعني يلاحظ الحكمة على التبويب، بوبلغ أن ذيك هي الأحاديث الصحيحة. أيوة هي الأحاديث الصحيحة والقول بها، ودي جاب عليه شنو يا بوبلغ الناس اللي قالوا، لكن دليل قدر شنو بها هو روينا قدر كده بها هو دليل، فمدفنا للمقاومة داف لكن تعمل بها ما بسلح تمام تعمل بداخل دوي جايبوا لي كده. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أخبرنا إياد حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا يحيى عن هلال بن عياد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليصلي سجدتين وهو قائد. شوف بدون ما يذكر شنو تمام، ها يقول شنو، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل الشيطان قال يقول الكلام ده في نفسه إلا قال ما وجد ريحا في أنفه وصوتا بأذنه وهذا لفظ حديث أبان. كان وجدت ديل يبقى خلاص هنا ما عندك مفر، لكن كان ما وجدت ما نحن عين. والحديث رمز له بالصحة لأنه الترمذي برضو رواه والنسائي وابن ماجه والإمام مسلم برضو روى حديث بيشهد لهذا الحديث. أيوة. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك إياد بن هلال وقال الأوزاي إياد بن أبي زهير اختلفوا في اسم رجل فيه. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أيوة هناك عندكم رمز للدو. أيوة هنا رمز له بأنه صحيح. خلاص اختلفوا في الرمز. النص بتاعكم كلها الضوء مش كده؟ جميل جدا. حسي هنا النص رمز له بصحيح والبعض برضه جايباه بأنه صحيح. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. شايف معناتها بس عشان سجد يعني دي بتسدد الفرق بتاعت الوسوسة. ده برا من اللي نحن ماشيين عليه في المذهب من كون احنا الا بعد التمام حتى ما تجيب سجدتين. قال ابو داود وقال رواه ابن عيينة ومعمر والليث ما تقطع الصلاة. قال تقيم الصلاة بتاعتك وتسجد سجدتين بس فقط. حدثنا حجاج بن ابي يعقوب اخبرنا يعقوب انبانا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم يعمل السجدتين. حدثنا حجاج أخبرنا يعقوب أنبأنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. دي هي الأعراب بتاعت الناس اللي يقولوا شنو أن الإنسان أنه قبل ما يجيب التمام معناتها يسجد. طبعا هنا شنو انه شك لكن شنو ميل يعني بانه هو شنو صلاته تمام. نلاحظ الاحاديث دي كلها شك في كونه او ثلاثه او اربعه لكن رجح جانب انها شنو اربعه عشان كده شنو يتم لكن يعمل شنو سجدتين. ده شنو جبر اللي شنو الشك والتردد اللي كان شنو صدر منه. باب من قال يسجد بعد التسليم او من قال يسجد بعد السلام نسختين. ها ليه الحصه شنو اخونا معناته قبل السلام. حدثنا احمد بن ابراهيم اخبرنا حجاج عن ابن جريج اخبرني عبد الله بن مصافع ان مصعب بن شيبه اخبره عن عتبه بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يصلي. شك في صلاته فليزل سجدتين بعدما يصلي. طبعا ذهب هذا الكلام شنو اخونا ما بيمنع لنا مر لنا شنو المذهب ما مر لنا المذهبين. ده المذهب الثالث. المذهب الثالث ان السهو شنو مولانا اذا كان في زياده كان السجود شنو بعد السلام. ايوه ده كله شنو اخذ بحديث الذين لانه شنو انه صلي ما سجد بعد السلام. شايف بعدما يسلم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. يعني في العربي ممكن تقول لها شنو اثنتين وممكن تقول ثنتين وثنتين اخف في اللسان وكل ما اخف كان شنو الصح. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. اذا دل الحديث على انه شنو؟ مع انه سجد هنا شنو بعد السلام. الحديث شنو؟ انتظر الناس وقال شنو تسليمه وانتظرنا التسليم بعد ما سلم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. ايوه وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. سجد شنو يا اخوانا قبل السلام. ده المذهب شنو يا اخوانا عندنا هو المذهب نذاته. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا ابي وبقيه قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديث زاد وكان منا المتشهد ذا المتشهد في قيامه. أي أخوانا في أثناء القيام لا تشنو يجيب التشهد لأنه نعم صلى فينا الجلسة بتاعت النص الله لما قال الجلسة بتاعت النص الناس قاموا في قيامه الحيات لله عز وجل. أها ولا ما وقع علينا. أيوة متشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك ها سجدهما ابن الزبير قام من اثنتين قبل التسليم وهو قول اسمع الزبري. بعد النبى عليه الصلاة والسلام فيني أخوانا تم الصلاة بتاعته وقام سجد سجدتين قبل ما يسلم سجد لها قبل السلام وقال زي ما سواها أنه صلى فيه عبد الله بن الزبير برضو صحة زي دخل الجلسة بتاعت النص وسجد لها شنو قبل السلام. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس في نفس المحل ويتذكر أنه مشهد. حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي أخبرنا المقيرة ابن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي هازم عن المقيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. معروف. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجوفي إلا هذا الحديث. جابر الجوفي ما متكلم هو وأبو داود إمام ما بيروي إلا عن الشقار ذول يتكلم هو وخدشوه كثير ما بيجي عشان كده ورا براه الحديث ده بس روينا عشان ما تقول أكثرنا منه شو شغله حتى لو عندك كتاب الرجال بس شو حرف الجيم جابر الجوفي قال فيه فلان كذا قال فيه فلان كذا. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى هو ذاته صبه لسان ما فارق الأرض يديه وركعتين. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت الله صلى الله عليه وسلم يسمع كما سمعت من الحديث السابق. قال أبو داود سبحان الله إذا كان شرك عشان يتم وإذا كان تم قبل الزين سبحان الله ولا فيه البقولة من الإمام ولا المأمومين؟ أيوة المأمومين. يعني عندنا في اصطلاحنا واحد بس سبحان الله لكن في اصطلاح بتاع ناس آخرين ناس مو عندهم هم بيقولوا كده يقولوا كان زيادة بيقول لها الحمد لله وقالوا كان نجيسة بيقولوا سبحان الله لكن الوارد عندنا في منها زي لفظي واحد ما يفرق من الزيادة والنجيسة كده واضح؟ واضح. هاي مولانا عندهم عشان يقول عنه صلى زيارة تقول الحمد لله صلى نجيس تقول سبحان الله. هاي الحتة دي يقولوها يعني ممتازة شديد تأثر في الصلاة الحمد لله. لا ما تأثر في الصلاة ما قلت إذا كان الإمام ما بيفهم إلا بالكلام مألوف ها ما كده ده الإمام ممكن يسأل لو ما ورداته ممكن يسأل ولو وروه ممكن يسمع وممكن يتأكد. ما دام الاصطلاح موجود عندك سبحان الله للنجيس والحمد لله للزيادة اصطلاح سوي شديد مولانا سوي شديد يعني الواحد ممكن يقول سبحان الله ما يعرف نفسه أنه زاد أو نقص كده ده ليش ليش إذا كان ثبت ده. أما إذا كان ما ثبت ها والحديث طبعا ثبتت لنا الحديث عشان يا أخوانا سبحان الله إذا شنو سيظل الصحيح صحيحا والعمل عليه حتى يثبت شنو غيره ويكون شنو إذا منوع. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وإمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز كل حصل لهم السهو وفعلوا وقالوا نفس الحكم. حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن بن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد كلائي عن زهير يعني بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه كل واحد انا الرجل لو هو ده ليه شنو يقول انا به ان ثوبان وثوبان صحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم شايف كل سهو بقى شنو يقول كله قبل السلام ولا بعد السلام بعدما يسلم تبقى قبلي ولا بعدي معناه كذا دليل تاعنا شنو يقول كل سهو ان يسجده بعد السلام ولم يذكر ان ابي شنو غير عمرو فلان كل واحد جايب الحديث وقفوا عليه وبيقول ان ابي ان ثوبان النبي عليه الصلاه والسلام باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم الله معناتها اذا الواحد ما يقول كسجدت بس طوالي نسلم في ناس قالوا هل فيهم ولا ما فيهم عشان كده بيقول شنو كان خليت التشهد ثاني بتسجد قبل السلام شو عثمان ما التسجد جميل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا محمد بن عبد الله ابن المثنى حدثنا اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم شايف سجد سجدتين شايف الشاهد وين حسن هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد يكون السجدتين سواء كانت قبل السلام او بعد السلام عليكم الا تشهد بس فقط بعد انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة السلام عليكم الرجال ما يجيك أبسين الباب يدموه للحد من النساء ومرقا حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أنبعنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينقذ النساء قبل الرجال عشان ما يدموه ليمرقوا باب كيف الانصراف من الصلاة نمشي نتجه لليمين ولا للشمال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا شوبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي في قبيلة عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف قال شنو قال عن شقيه عن اليمين وعن الشمال الشقين كلين الطرفين كلين كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ينصرف عنه أيوة يعني حينا عن يمينه وحينا آخر شنو عن شماله عشان ما تجعل الإصراف عن اليمين فقط يعني هو الدائم المطلوب طبعا من طلبة العلوم أنه الأشياء الواردة في الحديث الليلة لما تطبقوا ده بكرة تطبقوا ده بعد بكرة تطبقوا ده يكون تطبيق عملي ليكم عشان الطلبة ذات يتعلموا لما نستمر الشيء على حالة واحد ذات واحد ما يعرف أنك تتقرأ ما شنو نظري ما لسه ما جبته عملي لما تجيبه عملي العملي شنو بيثبت أكثر من نظري ما في مانع من التحول وما في مانع من الانصراف لليمين وما في مانع من الانصراف للشمال كله ثبت على النسل اللي هو شنو باللزوم حاله واحده بس بتمنع الطالب ما يفهم حاجه هاي ما يفهم الثاني لكن لما يكون المعلم الليل يسوي ده بكره يسوي ده بدي شنو دفع لكون الناس يذكروا ومشي اللي قرضاته في الكتاب لما انت شوف حتى ما تتذكره ايوه كله جائز حدثنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود بن يزيد عن عبد الله قال لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان من صلاته الا ينصرف الا عن يمينه سبق لنا في البخاري شيخ محمد قلنا شنو انه قال انه صلاتك ده ما تجعل للشيطان منا حظ ما تديه منا قطعة قال هو شنو تنشيء اصلا ما من احكام الصلاة ما من اللوازم الملزم بها الانسان في الصلاة وانت بس بقيت من الضروري بس اصلا الا تجعل من جزء من الصلاة معناتها دخلت للشيطان اديت جزء منها يعني كان جعلت قلت لا انصراف عن اليمين بس لا ما يبقى للشمال جعلت للشيطان منها جزء ها العلم هو شنو؟ مع حاجة ما من الصلاة وانت دخلتها في الصلاة. ها سيد اذا ده شنو؟ مع نصيب للشيطان. يبقى تقول شنو عن اليمين جائز وعن الشمال جائز. لكن ما في تقبل القبلة يكون جائز. كده استقبال القبلة ما ممنوع مع انه قال شنو؟ والناس واحد لما يجي شنو؟ كيف يعرف ان الامام صلى؟ والنبي صلى شنو؟ ما سلم ووقف هو شنو مستقبل القبلة. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما بينتظر ان هو مستقبل القبلة الا نقدر نقول شنو؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بذي قديه هو مستقبل القبله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد دخلت مع سرق مع نيمي وأني أسار وجيب بعد الأذكار كمان باقي الأذكار حدثنا أكثر ما يجيب عن يمين ورواية جابت عن يسار لكن اليمين كان أكثر عشان كده قال الصحابة كان بيحبوا شنو يقعد في الجانب الأيمن قال عشان إذا انصرف ينصرف إليه أيوة ده هو الكلام ذاته. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن أمير عن الأسود أها أيوة لا ينصرف إلا عن يميني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو أكثر ما ينصرف قال لشنو عن شماله ده هو القائل بذلك. والرواية الثانية طبعا تؤارث هذا تبدأ تقول في إشكال الإشكال في الفهم بتاع الصحابي مش الإشكال في النص ما صرف صلت أنا صرف شنو يصرف جاي ويصرف جاي هو لا من قدر المرات دي قال شنو قال اللي صرف فوق عن الشمال يكون شنو أكثر وآخر لما قدرها قال لا اللي صرف عن اليمين أكثر من مامو دي يعني ما فهم ما صغر أيوة قال أمارة وأتيت المدينة ها بعد فرأيت من أزل اللي صرف شنو عن يساره مثلا شنو قبلة قلت وين كده ها سعيد ها وبيت وين كده شريك هو شنو لما يجي يصلي البيت شنو ان يزاره زي بيت شفاء بغرين المسجد قبلة شنو البيت ده هو بيت ولا في التوالي ده لو كنا بيشوف انه التفاته اليسار لانه شنو قابل لكونه شنو يمرك بعد ذاك يمشي لبيته مولانا فرعيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره قال ينصرف ليساره شنو قال أنا شنو قال ما خلاص داري مش أحلو خلاص خلاص تمت. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في صلاة في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا الصلاة جزء تصلوها في البيت وجزء تصلوها في شنو في المسجد الفرد تصلوا في البيت ولا له الفرد تخلوه في المسجد وله تخلوه في البيت ما تجعل البيت قال زي القبور والقبور كان ما أصل لفوق مش كده. طيب حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتي أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة خليك من مسجد كله ولو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام النهل في بيت الأخير من النهل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الكعبة إلا الفريدة بس هنا الصلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام ده في صلاة الفريدة أخونا. باب ما صلى لغير القبلة ثم علم أنه صلى إلى غير القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت وخميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس الناس راكعين ها ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين قال فمالوا كما هم ركوع قال إلى الكعبة مسجد وقت الهين بدليل قال شنو أنه خبر الأحاد يوم اللي شنو أخن في العبادات كما خبر بتاع أحاد زي النفر واحد جابه والجماعة شنو صدقوه في الوقت والحين وده يكون شنو الصلاة جزء بيجا وجزء بيجا لا يقتضي أنها شنو تقرأ لأنه قبل ما الخبر يجيهم ما مخاطبين بالكعبة متى ما جاهم كان صلوا لشنو لبيت المغرس وخلوا الكعبة تبدأ صلاة باطلة عشان كده شنو مسجد القبلتين ما قلنا نفس الحكم. باب تفريغ أبواب الجمعة أبواب الجمعة تفريغ أبواب الجمعة ملك شوية ما نضبط كلوله الجلسة يمكن تحديد هذا النور جيب لي إبريك جاهز نعم كمالو لجهة القبلة الإمام كمان يبقى وراء أيوة كيف مسافين بيت المقدس ايوه نعم ايوه الامام ما كان قبلته يا غادي ثاني ما شنو ما بيدور يرجع يبقى شنو قدامه وان كان المقرر عندنا شنو الامام ولو ما دار السلام بتصحي لان عندنا تصحي ما عدا الحنابلة الدرجة نزل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه برضو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفيه مات يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة يعني هسه الليلة معناتها مؤكد ما تقوم الليلة، الليلة شنو مؤكد ما تقوم ولا شنو؟ هاي ما كده ما مؤكد ما تقوم انت كفوت يوم الجمعة لا يتأكد انا الاسبوع الجاي ليش شنو لسه توصل لي الاسبوع الجاي هاي وما من دابة الا وهي شنو مصيخة، شايف مصيخة معناتها شنو يا اخوانا تعمل صيحة يوم الجمعة من حين تصبح، شايف من المصيخة مصيخة من الصيخة ولا مستمعة منها يصيح الى ارشادها كل مرشدين، معناتها كل دابة هي شنو سامعة عنه شنو يا اخوانا متى ومن اين يكون خراب الدنيا في ذلك اليوم، قال من حين تصبح قال حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، خائفة شفق بمعنى الخوف من الساعة القيامة، إلا الجن والإنس يبنوا في أماراتهم وبيتشروا في دفاراتهم دردهاتهم ما وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أتاه إياها، عن هذه الزمان أدل على أن الحاجة دي شنو أخوانا بتكون في شنو في أثناء الصلاة. قال كعب ألو كعب الأخبار تابعي ذلك في كل سنة يوم، قال في سنة في يوم بس واحد، أي أزول أنه أبو هريرة قال له شنو قال فقلت بل في كل جمعة، في كل جمعة قام رجع للتوراة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايف فقرأ كعب التوراة معناها شنو بالحفظ مش بالنظر، لأنه شنو بالنظر كان هو شنو ما متعلق بها، عرفتها اللي راح من حفظه ما من نظره، يعني مش جاب كتاب بتاع التوراة وفتحه، هنا ما محتاجين للتوراة، لكن هو ما دام كان يهودي وأسلم وين اللي انت التوراة قال ايوه يعني شريعة الاسلام قالت الساعة دي كل يوم هي قام قرر ايوه صح ما قرر هناك بس حافظه قال اي صح صح صح كل يوم كده كل يوم عبيد يعني هلا الله البهايم ذات خايفة حتى البهايم عارفة وخايفة الا نحن بس عارفيننا ما خايفيننا عرفنا بندراكو. قال ابو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، شوف ابو هريرة قال انا طبعا ابو عبد الله بن سلام مع يهودي اسلم وكعب الاحبار شنو يا اخوان يهودي فاسلم، قال انا قعدت مع كعب الاحبار وذكرت لي وقال لي كذا، وقال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة هي الساعة ذاتها ودينا حاجة ولا شنو اي، قال عبد الله بن سلام قال انا علمت الساعة ذاتها بتاعت الجمعة دي فيها توقف، قال ابو هريرة فقلت له فاخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى بها، أما بعد صلاة العصر في صلاة ما في، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، قال فقلت بلى، قال هو ذاك رجل فقيه بالدرجة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا عبد الله بن سلام، القرآن القرآن مده، شوف العوام وكاسين أن القرآن مده النبي ولا ما مده، مولانا المديح جائز ولا ما جائز، شافوا شغلان يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وشهد شاهد من بني إسرائيل، هو ذات عبد الله بن سلام. حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن عوس بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة ينفخ فوق والناس يموت فوق، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، يقول شنو فلان بن فلان صلى عليك بيك اسم قبيلتك، قال قالوا يا رسول الله وكيف تورد صلاتنا عليك وقد أرنت، معناه مت وبقيت رميمة، رميمة معناتها هو شنو العظم بعد ما شنو بقى بالي فاني خلاص، قال الراوي يقول شنو يقول واحد بيقول في روايته بليتا بليت بقيت أهم بالي، واحد يقول بقيت رميمة، بمعنى بقيت شنو رميمة قدر العظم شنو قال له شنو بقى رمة الرمم المنتهي. قال فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، الأنبياء معناته شنو أخونا أحياهم في قبورهم، الحديث البيهقي رواه وهو صحيح. باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه أن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة 12 ساعة اليوم ما عندنا 12 ساعة عشان ساعاتهم ليس عدنا. لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. شايف وافق حديث عبد الله بن سلام آخر ساعة بعد صلاة العصر معناها فإذا شنو من صلاة العصر لا شنو طيب إتوا زي الناس اللي بتذكروا بعد العصر تصادف الساعة دي كيف كمان صح النور ما فاتتكم إنتوا ولا ما بتفوتكم بس من هنا. يقول من شغله ذكري أم مسألتي أتيته ما لم أوت السائلين واجل أنا بحريفها من العصر بس الله أديني الله أديني الله أديني الله أديني الله أديني لحد ما غربت الشمس واحد كمان مجد عشان لا إله إلا الله لا إله إلا سبحان الله ويقرأ القرآن الله عز وجل في الحديث القدسي قال الشغل ذكري أن مسألتي لا ما تمكن من السؤال قال أنا أديه أكثر ما أديت السائلين كان داري جنو بس بديو الاخيره ولا بس يعني واحد طلب الدنيا واحد طلب الاخيره محمد قال لي كده طلب طياره والطياره ما جات او كيف يكون الكلام ده طلب دفار والدفار ما جات كيف الكلام اي زول طلب طياره عنده طياره يا هنا يا هناك يا كمان الطياره في مصيبه كان جايه وقدر الطياره في مصيبه جايه وقدر 100 طياره شالوا 10-100 دعوات بمئة طيارات صدوا بها شنو المصيبة الجاية هودي أو كما شنو يدربوا لك أجر بعدين قروش كثير تعمل تاجر إجمالي هنا شو عود الواد ما بيقول جنو إن الله يسجي العريضة قال لا يسجيون هادوك وجنو ولا بيعجل كل ذلك يقول يا غالبا من بدري أنا قلت داير كذا وداير كذا لي حاسي ما جاء وقال ذلك الدعاء الحديث بيّن أنه على ثلاثة يا يدوك ليش دراسة الدنيا لا يكون في مصيبة جاياك شنو يفادوك بإيه أشد دارين يدوك ليه يا كمان شنو يدوك ليه في الآخرة حدثنا أحمد بن صالح أيوة قال شنو أخبرنا وهب أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بريدة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسميت أباك يحدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قال أبو داود يعني على المنبر شايف دي رواية صحيحة شايف كونه ليلة القدر قالوا في الأوتار وقالوا في السبع الأواخر وقالوا قالوا ده كل ما سوى في الحديث عشان كده النصوص تجي شنو يا أخوانا التعويم عوم تلتمس وتبتغي الأعداد كلها تقديها تسد بالدعاء عشان ما تصادفها ده هو بيقول شنو ما بين أن يجلس الإمام على المنبر لحد ما تقضى الصلاة ده بره شنو الساعة طيب إذا لما نقول هسه نحن نجمع بين الحديثين كيف الساعة دي عندها كم عندها 40 غول 40 غول الأربعين دي كلها فرض الحافظ ابن حجر الأصفهاني شنو في فتح الباري أيوة العلماء ها مش 40 براءة 43 قول كلها ذكرها ها روي عن أبي موسى الأشعري وروي عن فلان وروي عن فلان وروي عن فلان كده ها بيقول شنو القرطبي قال هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت قال إلى غيره وقال إنه هو الصواب هو الصحيح الصواب بل قال هذا ليس المراد أنها تستوي جميع الوقت الذي أوين بل تكون قال في أثناء وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء غنطة ابتداء الخطبة مثلا انتهاء الصلاة يعني الحافظ ابن حجر الأصقلاني والقرطبي وغيرهم بيرجوا هذا الحديث يقول بس ما باين أن الإمام بدأ الخطبة لحد ما شنو يتمها معناتها ممكن تبقى شنو عندها الحمد لله الأولى ممكن تكون عندها الخطبة الأولى ممكن في الولاية الثانية، قال ممكن تنتقل في أي وقت قال. قال الأقاويل اللي قيلت دي كلها قال فيها شنو احتمالات، وقال الحديث اللي ذكر على عنه يشنو بس ما بين عن يجلس في المنبر لحد ما يغضى، قالوا ده نفس في محل الخلاف، نفس في محل الخلاف معناته البيجي إلا العمدة بذاته. وضعت المسألة مولانا. باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام عليه عشرة، ومن مص الحصى فقد لغى، ومن لغى كما ما عند الجمعة. حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عيسى أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأتي امرأته عندها مولى لها قال هي شنو أم عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غلت الشياطين قال براياتها إلى الأسواق. عند مرايات البيرك يا أخوانا هيمشي للأسواق فيرمون الناس قال شنو قال يرمون الناس قال بالربائس. الربائس ده هو شنو يا أخوانا جمع ربيسة أي شيء يؤوق الإنسان عن الوجه اللي هو شنو ماشي ليه يرموا الناس بالربائس جمع ربيسة أي شيء يعوقك يمنعك من كونك تنبلي حتى كلمت دائرة يعني يقوم شنو يقوم يديك مشوار عشان شنو يفوتك الصلاة يقوم يديك شنو يخليك شكت حاجات لما يجي وقت الصلاة ما بتقدر تلمها عشان ما تدرك الصلاة فخليتها بيشيلوا مالك تعمل تعويل تقول ما ده ماله ما عدا يفوتك الصلاة دي كلها اسمها الربائس مولانا واضحة. ويثبتونهم التثبيت التكفيل عن الجمعة وتغدو الملائكة شوف ذلك شالوا راياتهم مش الجمعة مش السوق وتغدو الملائكة فتجلسوا بعد ويجلسون على أبواب المسجد كمان فيكتبون الرجل من ساعة شايف من الساعة الأولى والرجل من ساعتين هنا قال يخرجوا الإمام قال قال فإذا جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولو ولم يلقوا كان له كفلان من أجر جاءوا بقصد معناتها الحرها في الساعة الأولى مرها في الساعة الثانية ليه الساعة الخامسة في الأولى بدنا وآخر واحد شنو أخونا عنده شنو بيضة بيقول فإن وجلس حيث لا يسمع فأنصت ها ولم يلقوا برضو كان له كفل من أجر يدوه أجر كبير وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصب كان له كفل من وزر انت في محل قريب وممكن تسمع خطبة الإمام وبقيت تلقوا ما سمد ها وزر كبير خلاص. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح دي أهم مشكلة الناس ما عارف أنه هيخلوها متين شهر أو غير الأولاد في كل جمعة يعملوا شنو دجة في المسجد وفي كل جمعة دول كبير يقوم شنو يزجروا والإمام كمان شنو في خطبة ها ما يجوز ويوم الجمعة ها الناس في المسجد الإمام بيسو إنت جيت طولت من السفر وجيت واحد شافك الإمام بيخطب شنو يمد لك شنو إيده كما دلك إيده ذاته ما عندك له شغلة ما موضي سلام وما موضي كلام ما موضي هنا حتى الأولاد إلا تخليهم فقد لقاكم قلت صح بمعنى اسكت صح يا اسكت ها فقد لغاه ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن جابر قال بالربائس قال مولى امرأة عثمان بن عطاء شايف يعني الشيطان معناته بينوي الناس بالربائس ومولى امرأة شنو اسمه عثمان بن عطاء هو اللي روى الحديث ده لأنه سمع من عبد الله بن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام. باب التشديد في تلك في ترك الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن عبد الجادي الضمري وكانت له صحبة معناه صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. عملوا له ختم الطابي معنى الختم القستير اللي بيعملوها في العلبة بتاعت اللبن شيخ النور الجليل اللي افتحوها معناه مقسطرة كان فتحوها بتعريف كان ما مفتوح بتعريف متى ما فتحت هناك كان خطوا فوق القستيرة معناتها طبعوها معناتها ختموها خلاص ثاني هذا القلب بقى شنو خلاص انطبع هاي اتقفل هوا ما بخش والليام ما بخش والمطر ما يخش الخير معناه ما بيخش. باب كفارة من تركها يسوي شنو يتبع جداد ولا يعمل تمر ولا يعمل بليلة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن حارون أنبأنا حمام أخبرنا قتادة أن قدامة بن وبرة الجعيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار. ها الدينار كم يا أخوانا؟ 200 ونها من 210 ولا 20 جنيه. هذا قالوا أصل ليلة الشيخ محمد كان ما هيدر الجمعة ليش نبي إلا يدفع 220 جنيه سوداني. يا بادر ولا ما يا بادر؟ داري أنا عشان شنو 200 لما أجيبها من وين؟ ألحق ألحق ألحق. جري شديد الناس يمشي فليتصدق بدينار. فإن لم يجد قال فبنصف دينار ده أقل حاجة آخر ما تجيب 110 جنيه. قال أبو داود هكذا وإن كان الحديث ضعيف لكن شنو الموضي موضي ولأنه فوق شنو يا أخوانا؟ ما دام على الوعيد ذاته في الزجر. قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. الإسناد مخالف والمتن واحد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته أو من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم. شغل أخف ولا جنون؟ أو نصف درهم أو ساعة هنتة كمان خلي الدساء شنو يا أخونا من ذرة أو نصف ساعة كان شغلان ديك ما تلقت خلي يقدم له. ده برو شنو يا أخونا الحديث فيه الضعف. أيوة. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة قال أبو داود سميت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: حمام هندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء. بالله إذا الحديث واحد من حديث الرواية شنو أخونا حمام والثاني من حديث شنو أخونا أبي العلاء بتاع أبي العلاء ده هو الحديث بتاع شنو أخونا من فاتته الجمعة. والحديث بتاع حمام هو شنو أخونا الأولاني ده بيقول من ترك الجمعة واحد منهم أحفظ من الثاني. لا من يكون في تعارض بين الحديثين أو اختلاف بين الحديثين واحد منهم حافظ من رواة الحديث والثاني أحفظ منه ما نار رواية الأحفظ هي التي شنو تقدم على غيرها. فلازم نتبع أبو داود فلان أحفظ من الثاني. باب من تجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. ينتابون معناتها يعتادون الجيل يعني من منازلهم يجيون شايف من النوبة يحضرونها نوبا ها ويعني يجي الليلة وبكرة ثاني شنو يجي يحضرون نوبة بعد نوبة يعني مرة بعد مرة كل ما جاء وقتها الناس يجوا بيجوا من وين؟ من العوالي بتاعت المدينة وبيجوها شنو يا أخوانا من المنازل بتاعتهم. إذا دورنا عنه شنو من تجب عليهم الجمعة داري وري على أنه على البلد كلهم شنو الجمعة واجبة عليهم هل في الأحياء في أرضيبة ولا في غيرها. حدث ماما لا هناك عندنا المغرف المذهب ما 300. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. شايف ما نقدر يريد نهاية الأميال دي بتصل لحد شنو الصوت بتاع المنادي ده محل وصل خلاص. قال أبو داود بدون مكرهون يعني إذا هسي لو المكرهون جه شنو أفنى بغير الحكم ولا يسوي شنو في حكم في حتة يعني هسه ممكن حس المكرهون لو الهوا في بنزقة بتسمع ولا ما بتسمع؟ لا ممكن ينسمع. لا من الإمكان تنسمع ولا ما من الإمكان؟ حس كردوس كان فيه هوا تسمعه بعد مرة من الجمال تسمع وين؟ هنا ذكر كان فيه هوا لكن ضربة ما خلاص نحن عايز ما هو ما بيقصد كده. إذا كان الوقت قال هادي والرياح هادئة والمؤذن سيد ما ده هو الكلام ده بس وغير نهاية الصوت ده قال يوم نهاية الناس المخاطبين بها الناس اللي غالدين شنو بيبقى شنو أخوانا باعتبارهم أهل البادية ثلاث ساعات لجنة كردوس لا طبعا بصوت كده ساعة ما له المؤذن آدم هادية. أيوة كان المطر صبب الدنيا هادية أصد بي من بيه. من النداوة. من اسم النداوة. في الغرب. عثمان الأسانتا. اي صح لا كل شيء في الميكروفون طبعا في الميكروفون ولا عادي عادي ايوه الخور هنا كم خمسة ايوه الوصلات بتكون عندها صدى كان صبت مطر على الوقت بتتردد الصوت بيمشي بعيد تمام باب الجمعة في اليوم المطير الجمعة أيوة قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرقوه شايف ما موقوف يعني وإنما أسنده مألوف قبيصة داري أوريك الحديث اختلف في رفعه ووقفه الحكم لم يعطنا للرفي باب الجمعة في اليوم المطير ها صلاة الجمعة في الليلة اليوم الحاصل فوق المطر شنو حدثنا محمد بن كثير أنبانا حمام عن قتادة عن أبي المليه عن أبيه أن يوم هنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إن الصلاة في الرحال صادق اليوم يوم الجمعة ها وهم في الغزو وفي السفر صلاة الجمعة ما جمعوها النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شنو أنه على الصلاة في الرحال أن الصلاة في الرحال كل واحد في مهل أحرش يصلي هناك بس حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد العالى أخبرنا سعيد عن صاحب له أن أبي مليه أن ذلك كان يوم الجمعة قال هو شنو يوم بتاع هنين حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب ها خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليه عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر ها لم يبتلع أسفل نعاله أسفل نعال ذاته ما يبتلع يعني رش خفيفة كده فأمرهم أن يصلوا في رحالهم هم أصلا شنو أخوانا ومسافرين إن عندنا شنو أصلا هم مسافرين ولا ما عرفت أخوانا يوم الهديبية وما غريب الخلع يتحركوا من المدينة وما وصلوا شنو مكة منعوهم المشركين من الدخول فوضى أنه أمر قال شنو فأمرهم قال أن يصلوا في رحالهم ولا الجماعة الدهر ذاته شنو ما جمعوها كل واحد يصلي في محل آخر شو خلاص رخصة باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة كل واحد يصلي في محله ما دام في برد أو في مطر حدثنا محمد بن عبيد ده كله في السفر يا أخوانا بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب النافي أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة باردة ضجنان ده اسم مولد والمولد يا أخوانا شنو موجود بين يعني من مكة جبل على بريد من مكة بينه وبين مكة في مسافة بتاعت بريد البرد اللي هو ستة ثلاثة برد يا هل مسافة بتاعت العصر ولا كم أربعة برد يا مسافة بتاعت العصر معناها ضجنان ده بينه وبين مكة شنو يا أخوانا في بريد كامل لما نزل هناك في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى بأن الصلاة في الرحال كل ذل يصلي في مع العافية خلاص هم مسافرين قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادية فنادى الصلاة في الرحال إنما صلى كان بسبب ذلك حدثنا معمل بن هشام أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان شايف قال ثم نادى أن صلوا في رحالكم يعني إذا نشل بسويت كبير شنو أول حاجة أذن ثم بعد ذلك كمان يقول شنو أخوانا صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادية وينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر بالكيفية مولانا بعد الإذانة الإذانة عشان الناس يعرفوا أن الوقت حان وعلى أنها عبادة وبعد ذا كمان ذاك للإعلام بأن شنو ما مطالبين بالحضور قال أبو داود وراه حماد بن سلم عن أيوب وعبيد الله قال في السفر في الليلة القرة أو المطيرة القر معناه شنو أخونا البرد الشديد كلمة قرة عين ما جاءت من ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنة إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول شن ألا صلوا في رحالكم لا إذا الكلام ده من قبل لا بد تفهم على أنه شن يا أخوانا البرد والمطر شن كله في السفر وليس في الحضر الحضر ما عرفناه المعروف حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنة إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر قال نادى أو كان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في المدينة في الليلة المطيرة والقضاة القراء حتى في المدينة ذلك الليلة شنو يا أخوانا فيها المطر والليلة شنو الغر الباردة أيوة إذا كان في فرق بين كون المطر يكون طبعا جذب لوقت الصلاة وبين كونه استمر قبل وقت الصلاة يعني مثلا المطر كان شغال وعن وقت الصلاة والناس هم في في بيوتهم ما معناته شنو صلوا في الرحال أما إذا كان المطر نزل والحال أن في المسجد أو صليت المغرب قبل ما تمر أن الصلاة دعمتكم أكون شنو تجمع الصلاة وتمشوا قال الغر الباردة الغر معناه البرودة قال أبو داود روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر وهنا ده كمان شنو جايب حتى في المدينة الرواية دي حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله بس كده ده حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة قل صلوه بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك قال لكم شنو ده بالصلاة إذا نتوين دي أخونا فوق الكلام ده فقال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في التين والمطر شوف شغلانه دي قال الجمعة شنو أنا تعزيم ومن العزائم بمعنى واجب من الواجبات لكن أنا كريت أن الجمعة شنو أقول ما يمشي في التين عشان كده قلت شنو أقول كل واحد يصلي في محله هناك ما قال شنو التين ما بلني إلى طول يوم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم شنو صلى في الرحال ابن عباس ما بيقصد ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وضعت المسألة باب الجمعة للمملوك والمرأة هل واجب عليهم حدثنا عبد عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض دير الجمعة في حقهم شنو حقنا ليست شنو بواجب الحديث ضعيف لكن العمل شنو جرى عليه وبه الفتوى وعنده شواهد قال أبو داود طارق بن شهاب هناك رمز له بالصحة أي طيب خلاص معناتها لاحظ الاختلاف بتاع النسختين بيجيبوا شنو أيوه الحاكم حاكم صحة أو هو السبب بتعدوه شنو ما قال مرسل أول قال منقطع مرسل انفرد به أول حاجة أبو داود من أصحاب الكتب السنة الكتب الأربعة ما في ذره قال شنو إلا أبو داود لكن حديث جف الدار غطني جف البيهقي جف الحاكم وصحه والبيهقي والذهبي شنو أغره كان بموجب هذا كمان شنو أن الحديث معناه صحيح شنو بمجموع الطرق بتاعته قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا شايف الانقطاع هنا عرفنا ولا عرفنا ولا حدوك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا في ناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه شيئا في ناس رأوه وسمعوا منه شنو أخوانا أشياء بدل شيء. باب الجمعة في الغرة. الغرة يا شيخ محمد. الغرة شنو؟ الغرة؟ البدر. البدر هناك. مع البادية الغرة ذاته. أيوة. الغرة النورية البادية مشكلة. المدينة هالغرية. أيوة. اللغة بتاعتنا الناس كان كده بالقلب ولا لغة بالقلب ولا أيوة شايف أهل القرى أهل القرى أهل القرى أهل المدن القرى جمع قرية القرية المدينة الكبيرة هي القرية. باب الجمعة في القرى معناه في المدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. إذا الحديث سابق لنا شنو كل شنو ما كانت في غير القرى ما كانت في السفر ها عشان كده كانت معناتها شنو في أثناء السفر بيقولوا عشان كده يقولوا صلوا في الرحال. ابن أبي شيبة محمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طحمان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب جواسة قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد الخيف. إلا من أسلمهم ذات شنيا خلنا الجمعة هناك لام اللي قلهم من يصلي بهم الجمعة بعد القرية بعد الجمعة اللي شنو الجمعة بالمدينة. الجمعة بالمدينة ما كانت في بني عوف ها وبعد ده كمان ذلك نمرة اثنين ناس أقاموا الجمعة ذلك يا هم دين ناس جواسة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. حديث التوى ما سبق لنا ده واحد من أولاده اللي كان بيقودوا بعد ما بقى شنو يعني أميان. عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. يقول الله يرحم أسعد بن زرارة ده نقيب من نقباء الأسد أشنو العقبة ذي اللجنة الشعبية اللي اختاروا النبي عليه الصلاة والسلام ها. فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال أنه أول من جمع بنا في حزم النبيت في حرة بني بياضة. ده كمان أول من جمع بنا الجمعة هنا في بلدنا هنا. قال هو شنو قال أول من جمع بنا في حزم النبيت. وحزم النبيت ده يا أخوانا شنو اسم موضع والموضع ده بيبقى شنو يا أخوانا بيبقى في حرة بمعنى تقول الحي بتاع ناس فلان الحرة هي طبعا الأرضية اللي فيها الحجارة الصود وبيبقى في شنو يا أخوانا على قرية بينه وبين المدينة في ميل كامل. أنه أسعد بن زرارة أول زول جمع بينا صلاة وصليناها في الحرة دي. الحرة قلنا مع الحجارة بتاعت المدينة بتاعت منو لكن الحرار بتاعت المدينة ما كثيرة حرار الحرة بتاعت بني بياضة ها في حتة اسمها شنو في نقيء يقال له شنو نقيء الخدمات ده اسم الموضع. خطينا بالنا في الحتة دي نقيء الخدمات ده شنو موضع في الداهية بتاعت المدينة والمعنى أنه هو جمع بهم صلاة الجمعة هناك في حرة بتاعت البيادة في نفس المكان لا المجتمع فوق الماء والماء ده شنو المجتمع في الحتة ذاتها الحتة ذاتها بتاعت إقامة الغرية كانت مورد الموية ده النقي ذاته اللي يجيب منه الموية الصافية يقال له نقيء الخدمات الخدمات. قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون. ليش حد لي من صد منه مذهب الشافعية جميل. باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد الجمعة خلاص سقطت. شو عثمان شو أبوخر الجمعة طبعا سقطت. ولا أنا الجمعة قاعدة أيوة قاعدة عندنا وما قاعدة عند غيرنا لكن أنا كل ما نعاين للأدلة بتاعت الطرفين بلقى أنه أدلة المالكية في منتهى القوة. أول حاجة الأخبار اللي وردت المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الجمعة كان صرف في العيد يعني الجمعة سقطت أحد ما بلغت التواتر. زيد عليها أن أحد وجدت معارضين من الصحابة. والمعارضين من الصحابة شنو كمان؟ أفقه الناس علي بن أبي طالب. وعارض منه عثمان بن عفان. ما يبقى شنو؟ ووجوب الجمعة كمان شنو؟ هذا الدليل القطعي ما فيه خلاف. تعارض القطعي مع شنو؟ الظني. ولا يمكن الجمع شنو؟ بينهما. بنرجع لباب شنو؟ التعادل والترجيح. عشان كده شنو تبقى القاعدة يا كده ده. الجمعة قطعي. ثبوتها قطعي. يعني كون الجمعة تسقط لقول أبو بكر، قول أبو بكر ما بيثبت الجمعة. قول أبو بكر براء وفنزال ما بيثبت الجمعة. ولا قول عمر وأبو بكر وعثمان بالكل ما بيثبت الجمعة. إلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا ينقول لنا حتى بعد ذلك. كيف الأخبار كروية أنه فلان قال أبو بكر قال عمر قال هم الأربعة دي الكل يكرروا. خبرهم ما اسمه خبر الأحد مولانا. ممكن الروى أنهم يكون قلت. ممكن يكون نسخ. ممكن يكون وهم. ممكن يكون أي حاجة. ده قاعدة على أنه اسمه خبر أحد وصبوت ظني ليس بغطيس. وكون الجمعة واجب على الإنسان ليش نو قطعي. والقطعية بتاعتها أنها شنو ستظل أنها قطعية لحد ما يجي الدليل اللي يدل على أنها شنو. طيب نشوف هنا. حدثنا محمد بن كثير طبعا صنع في الإذاعة كل عندي الفتور تاعتهم الآن الجمعة شنو صدقت والمسألة سوضنا في المواطئة أخرى. طيب حدثنا محمد بن كثير أنبانا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المقيرة عن عياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال شهدت أو هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيدين اجتمعا في يوم ها قال نعم معنا بيقصد يوم الجمعة إيدين اجتمعا في يوم معنا عيد وجمعة مع عيد وجمعة قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي قال فليصلي بس قدر يصلي الجمعة يصلي ايوه اذا الجمعه ما ناقشني واحدين بيصلوها الحديث رامز له بانه شنو صحيح. طيب اسمع الدليل الثاني. حدثنا محمد بن صريف ها البجلي اخبرنا عصبات للامش عن عطاء بن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعه اول النهار من الصباح الى الظهر ثم رحنا الى الجمعه فلم يخرج الينا هو الامام ذاته جينا صلاه الجمعه ما في الامام فصلينا وهدانا ما جمعوها وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة العيد والجمعة إطلاقا ما في الجمعة سقطت. حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال عطاء اتبع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد ها فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة من الصلاة لم يزيد عليهما حتى صلى العصر. ها شوفوا الكلام ده الجمعة أنا تشني صلى كل كل ما قالوا لا تور لا إناي. حدثنا حصديق ما قال صلوا وهدانا ده كما جنو ما قال حدانا. حدثنا محمد بن المصطفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال أخبرنا بقية وأخبرنا شبه عن مطيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا إيدان فمن شاء اجزاه من الجمعه وانا مجمعون. قال عمر عن شعبه شوف قال وانا شنو مجمعون. اذا حس من جبيل الكلام الجابو ما جابوا الا هذا الحديث ياهو المرفوع لا الاولاني ما في المعاوية خطينا بالنا الثاني في عبد الله بن الزبير في المعاوية صار ابن عباس أيده ما وده في عبد الله بن الزبير وده المرفوع ما دل كله شنو أخوانا ما موقوفات لكن شنو رفعوه حكما. طيب هنا بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد اجتمع في يومكم هذا إيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا قال شنو مجمعون هنا بنصليها نسأل إن يكون صلاها ولا ما صلاها هيبقى إذن القول بأنك تتصليها أقوى من كونك أنت ما شنو ما تصليها لذلك يقولنا نحن ما قلنا بالخيار فنسأل شنو كان بيختار الأولى ده واحد والمرفوض يجنو هناك يقدموا شنو على المغوف. هوزيد عليه شنو انها كلها اخبار واحاد. شايف الشغلانة دي؟ طيب خد بالك لما صلى الظهر هناك قلنا لما صلى الجمعة قلنا شنو ما صلى الظهر قال حتى العصر مشكلة. اسمع كلام الشيخ الشوكاني ظاهره انه لم يصلي الظهر. وفي ان الجمعة قال اذا سقطت بوجه من الوجوه المصور قال لم يجب على من سقطت عنه ان يصلي الظهر واليه ذهب عطاء. والظاهر انه يقول بذلك القائل بان الجمعة العصر. ها وانت خبير بان الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. وإجاب صلاة الظهر على من تركها لأذر أو لغير أذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. انتهى كلامه. قلت هذا قول باطل ولا ما وضع علينا. وما قال أنه ما دام ربنا سبحانه وتعالى ما فرض عليك الجمعة كون فرض عليك الجمعة. هذا الواحد يقول شنو الجمعة سقطت ما دام سقطت قال شنو الأصر شنو بدل الجمعة ما دام الظهر أصل بدل الجمعة. ما دام الأصل الظهر سقطت الجمعة سقطت الظهر برا شنو قال سقط. قال ليش لأنه مما بطلت الجمعة. قال إلا دليل يدل على أن الظهر باقية. قال دليل يدل على أن الظهر باقية كمان قال ما كاشف إلا سقطت. بس الشوكاني جاب الكلام ده قال شنو الناس قالوا الكلام ده قول باطل. والصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبل السلام ها قال ابن تيمية في المنتقى. ده جبت ابن تيمية سعد الله خدي ما صاحب نيل الأوتار رضي الله عنه منتقل الأخبار مالي أبو البركات ابن تيمية. هل هو جد ابن تيمية ذاته أحمد بن عبد العليم أي واحد يبيت ما اسمه ابن تيمية عنده كتاب اسمه شنو نيل الأوتار شرح منتقل الأخبار. منتقل الأخبار رضي الله عنه قال في منتقى قال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت إنما وجه هذا أنه رأى ها تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزع بها عن العيد. انتهى. بس كده ده رأى أن الجمعة شنو أخونا معناتها ممكن يقدمها قبل الزوال. قال ليس المراد أنه أسقط الصلاة بتاعت الجمعة ذات. ليه؟ ما جاءنا أحاديث على أن الجمعة شنو يجوز أن تصلى قالوا قبل الزوال أو تصلى مع الزوال. هنا الإشكالية هنا مولانا يعني هو عبد الله بن الزبير رأى شنو أخونا أنه تقديم الجمعة هسا بقى النص مضطرب ولا ما مضطرب؟ كون صلى العيد قال شنو؟ ما قال هسا ما قال صلاه ما معنى. ما عندي معناها شنو؟ معناتها انه جاء صلاة العيد وصلاة الجمعة معناتها شنو؟ سوا. كون صلاة العيد وصلاة الجمعة جعلهما سوا معناتها اذا شنو يا اخوانا؟ مع الفرد ما بيشيل النفل من هنا. الفرد مع اصلا بيشيل النفل والنفل ما بيشيل الفرد. اذا معناتها طيب وقت الجمعة لكن ما جاء. قال الجمعة ما تجوز ان تصلى شنو قبل الزوال. جاياك الاحاديث توري عن شنو؟ هم عندهم يجوز ان تصلى قبل الزوال. إن عندنا شنو في الجمعة وفي غير الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال. عندهم يجوز أن تصلى قبل الزوال. طيب في مذهب أنها تجوز قبل الزوال معناتها إذا شنو دليل قطعي على أن عبد الله بن الزبير خلى الجمعة شنو ما أدري. طيب يبقى كونه الناس شاكين في كونه هل خلاها ولا ما خلاها؟ هل صلاها قبل وكده ولا ما صلاها قبل وكده؟ هل يصلح أن يكون دليلا؟ ده ما كله ظني. ما ده ما احتمال. لكن كون الجمعة واجب عليكم ما بتسقط شنو؟ خطي اتضحت المسألة إن شاء الله. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. آياته معناتها هما صلى الجمعة والعيد معا. ما أي ما صلى هنا الاثنين قال شنو ما صلى هنا سوا قال يعني ما قال أنه صلى اثنين ثاني جه صلى اثنين معناتها أنه قلنا شنو نية الفرد ما بتشيل النفل. طيب ما الواحد يقول الجمعة وقتها ما جاء قلنا عندهم يجوز شنو يا اخوانا الجمعة قبل الزوال. ثاني شنو؟ ايوه العيد ما الفرد ما بيشيل النفل قلنا الفرد ما بيشيل النفل. بدت بدل العيد. هناك في الكلام بتاع الامام مالك رضي الله عنه انه صلى شنو؟ بمنع انه صلى ولا ما صلى وصلى صلى دي كده وغير ذلك. اللي بيفرقوا شنو؟ هل صلوها الكيفية بتاع صلاة العيد هي كيفية بتاع صلاة الجمعة. ما إلا في الخطبة والتقديم أو التأخير بتاع التقديم أو تأخير الخطبة عندنا شنو؟ ما إشكال. تقديم وتأخير الإشكال عندنا هنا في الفقه المالكي. كون الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة ما هو ده إشكال مولا. ما إشكال. حتى إذا قال إلا واحد اللي حصل له. يعني بعد ذاك يخلي زور عاد يعني ما أجل يحكمه. حس شو محمد هنا ما بيجيبين ما كان عارف إنه إيش هو يعني هو جاي أيوة أسمع الأقوال بتاعت أهل العلم الناس اللي بيقولوا أنك أنت تصلي والناس اللي بيقولوا أنك ما تصلي والناس اللي قالوا تصلي والأقوال بتاعتهم كلها شنو هنا مذكورة في الشرع لكن خلاصة الكلام بيقول شنو بيقول بعد ما صلى هنا ما قال لك قد اجتمع في يومكم هذا إيداني فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. طيب وأخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده قال بقية وصح الدارقطني وغيره إرساله قال حديث مرسل والحديث دليل قال على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد قال تسير رخصة قال يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها وإلى هذا قال ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة المستدلين لأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المغالة وهذا دولة ما هو كلام بتاع الإمام الشافعي معناته عن الأقاويل لأن تقل الجمعة رجل ضعفة. طيب إذا كان نحن متفقين ما مخالفين ما مختلفين في كون الجمعة واجب وفريد وفي الصدر الأول الصحابة ناقدوا على أن الجمعة لا تجزي عنها ومن التابعين وأتباع التابعين قالوا الجمعة لا تجزي عن صلاة الجمعة لا تجزي العيد لا يجزي على الجمعة إنت كان يكتفد بها شنو أخونا ما إنت في موضع ريبة ويبقى المذهب الصحيح وشنو أخونا دا ما يريبك إلا ما لا يريبك عشان كده شنو جاب قال لي مولانا عين عبد الحي قلت له الفتوى ما عندك دي مورا نورديكم ليها حصلت عليهم باب ما يقرا قال في صلاه الصبح يوم الجمعه حدثنا مسدد اخبرنا ابو عوانه عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه تنزيل السجده الف لام تنزيل السجده مثلا بيقراها ها وهل اتى على الانسان هنا من الدهر ده في الركعه الثانيه يجب على السجدة ويجب وهنا في الرواية جيسي كان يدين ذلك والإمام مالك رضي الله عنه لم يأخذ بذلك. طيب لاحظ يا أخوانا كلمة عمل أهل المدينة اللي بنقوله كل يوم ده الحديث بيقول أنه سلم كان بيقرأ كل يوم الجمعة بيقرأ ألف لام تنزيل ويجب على السجدة يزيد ويقوم يواصل الجراية في الركعة الثانية يقرأ جمعة على الإنسان مستبق لنا حديثة في البخاري. طيب سبق لنا في صحيح مسلم. طيب الشاهدين إمام مالك قال لنا أدركنا أهل المدينة ما قاعدين ما قاعدين يقروا شنو ألف لام تنزيل في يوم الجمعة الصبح عمانا إذا الخبر ما مصوب بالعمل لأن بقى ما مصوب بالعمل الإمام مالك شنو يا أخوانا عشان كده هنا الفقه المالكي قال ولو بصبح يوم الجمعة قال ماله ما قال ما في صورة معينة عنا شنو تغرى أي صورة قال ممكن تغرى دم الفقه المالكي مولانا ولو بصبح يوم الجمعة شايف يعني رغم أن الحديث وحدين ما أخذين به دار وريق على أمن ما أخذنا به نظرا لكون جنو ما مصحوب. حدثنا مصدد أخبرنا يحيى عن شوبة عن مخول بإسناده ومعناه وزادة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون سورة الجمعة يقرأي وإذا جاءك المنافقون يقرأ شنو في الركعة الثانية هاي بس الحتة دي الناس يعني لا بد من ولا صلاة الجمعة دي الله أكبر كبروا دقائق بس يصلوا والناس تفوتهم الصلاة يبقى شنو أخوانا الصورتين دي للجمعة والمنافقون الجمعة والمنافقون ده ثابت عندنا حتى في الفقه المالكي أنا الإمام مالي أخوانا مثلا كثيرا ما كان يقرأ ذلك لكن ما بالتحديد أن هي شنو إلا هي بعينها لكن لو ما قريتها تقرأ صور شنو أخوانا نهوا منها لأنه من مئنة فقه الإمام قصره الخطبة وتطويله الصلاة الخطبة تكون قصيرة والصلاة تكون شنو طويلة ده ثابت من هذه النبي صلى الله ولا إما هسأل ليه إلا من رحم الله كلهم عكسوا أنا ما أعرف عذر الناس في الحتة دي شنو لعل الناس يقولوا شنو الناس ما تقعد للويز وإرشاد وما بنلقى فرصة نحبسهم في المسجد إلا يوم الجمعة عشان كده بس تجوا بس نكتب راسكم بزيدة كا كا كا كا تكتبون كثير كده بس بزيدة باب اللبس للجمعة حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر الخطاب رأى حلة سيراء، شايف جابوا حلة والحلة سيراء معناها تشميع أظنها ده نسبة، والنسبة بتاعتها تشميع أظنها بينسبوها بيقولوا لها شنو يا اخوانا بنسبوها للزول اللي هي شنو سيراء. ايوه لانها شنو قال سيراء محفوظة قال من السيوف عنه كله الحلة شنو الجلابية انها شنو اخوانا لا سيور في ربي سؤال في باية لا سيور ما عندها سيراء سيراء عندها شنو عندها سيور. الحلة السيراوية دي جابوها دايرين شنو جابوها عشان طوبة وسيدنا الخطاب رضي الله عنه شافها والله جل جلاله سمها خلاص حلة سيراء يعني طوبة عند باب المسجد. طبعا الجماعة بيجوا الناس المرضوا من المسجد شنو التجار قاعدين عشان يلقوا حقهم. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد لسيدنا عمر يقول اشتري عشان تلبسها يوم الجمعة ها وتلبسها للوفود كم جوب إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسوا هذه من لا خلاق له في الآخرة. ما عنده نصيب ليش ما أقولنا ما عنده حرير في الله والحرير ما بيلبسوا الزول ما بيلبسوا في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو منها حلة جابوا له شنو هدوم ترد كامل لما جابوا الترد فيه حلة سيراوية أنا سلم أداها لجنو فعادت عمر الخطاب منها حلة قال هكا لها لما أدعوه فقال عمر يا رسول الله كسلتنيها وقد قلت في حلة أطارد دي عزاتة بتاع السيراء دي أطارد دمع سنزول خطينا بعنا أطارد ده شنو وسنزول واسمه أطارد ابن كنياف ولا ابن حاجب. طيب قال انت جبيل ما قلت فيها أنه بالبسة من لا خلاق له انت عدتني ليها. سيدنا عمر يستسلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول عليه الصلاة والسلام قال له شنو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكسها عمر أخا له مشركا بمكة ما عدتك لها عشان تلبسها مشرك ممكن يلبسها وأخوه مشرك بمكة أداه لها فلترجم شنو أخوانا ما الكافر في طير معصية الله. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب حلة حلة يستر الحمد لله. وجد كل بتاع شنو يا اخوانا استبرق طباع بالسوق. شوف يا اخوانا هناك سيراء ها حسن هناك لما قلنا سيراء ما فيها سيوف ثاني قال اطارد ها ما له تقول يا اخوانا هي واحد يغيروها مع نسبه الى زول بتاع سيدة ذاته ثاني قال حل شنو يا اخوانا استبرق ها استبرق ده شنو ده الحرير القليز ده ذاته بين لنا. هلا من وجد سيدنا الخطاب رضي الله عنه وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق طباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إتاه هذه قال تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث والأول في مختم الله. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أهدكم إن وجد أو ما على أهدكم إن وجدتم أن يتخذوا ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين من الجيب. شايف واحد ما عنده بأس اللي قال له شنو يا أخوانا اثنين ثياب غير الثياب الثوبين اللي انت بتشتغل بين يكون ثوبين شنو ليوم الجمعة معناتها تصل لكم لأربع جلالي كده معناتها بيجيب مضر شديد ما لأهلكم حرج يعني إن وجدتم شنو أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته ثوبين مهنته على الواحد تمشي بيه الخلع ما بتحتاج لاثنين كون واحد يسيخ تطلع ده وده تخليه يغسل وده تطلع ده يعني شنو ده دواليب مليانة كان ما في كثير زي ده شايف. قال عمر وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. الواحد معناه يعمل له شنو جلاليب عشان يجي بها شنو أخوانا صلاة الجمعة. قال أبو داود ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى ابن أيوب عن يزيد ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة قبل ما الناس يصلوا لا يجوز أن تعملوا حلقة جوه المسجد. دارين يوم الجمعة كل ذول جيش يقولون في ذكر معين دارين نقرأ القرآن تقرأه براثنا ها والصلاة على النبي في الوقت ده أفضل من القرآن. ها إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه. نلاحظ الذكر المفضول ممكن يبقى فاضل أو يبقى أفضل إذا كان الحتة دي حددوها عليه وهو المسألة. إيش يا عثمان؟ شيخ محمد وبعد ليك؟ نعم يعني أفضل الذكر القرآن طبعا. أفضل الذكر القرآن، ممكن ذكر آخر شنو في حتته يفضل القرآن لأن الحديث طلبه هناك. يعني هسي بعد السلام، السلام عليكم بعد الصلاة. في قراءة القرآن ولا في أذكار معينة؟ سيب الأذكار المعينة أفضل من قراءة القرآن لأن النص حدد هنا في محله. أي شيء حدد النص في محله أفضل من غيره وإن كان الغير ذلك أفضل. هوا قيلين ولا ما قيلين؟ إذا يوم الجمعة دارين شو؟ دارين هدوء ودارين سكوت ودارين مثلا من كل واحد يقول. حتى اللي بيعملوا الجمعة يجي في المسجد يشطب وشريط يقرأ القرآن على البال ما يتم كل ما جايز. ما محله. أنا يقدر أصلي على المسلم. جيت لما تشغل الشريط أنا ما أقدر أصلي. عرفت الحتة دي؟ عايزين دار نعمل حلقة بتسجيل ما وقتها وما يومها وما محلها هنا. إلا بعد الصلاة. دارين نذكر ما وقته وما محله، الوقت بس لانتظار الصلاة وخلاص. وهذا إذا باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. كويس، وأن تنشد فيه ضالله. كويس، وأن تنشد وأن ينشد فيه شنو شعر ونهى. ده الشعر يا أخوانا شنو جمعوا بين الأحاديث. سيدنا حسان بن ثابت ما قال كنت أنشده فيه وفيه من هو خير منه. الحديث البخاري فين شوف قدامنا مثلا. إذا معنا جمع بين الحديثين بأن الشعر شنو يا أخوانا المخالف. أما الشعر الجاي شنو يا أخوانا في مسجد النظر شنو يغال. هكذا الشارع يقول. هابر شنو معناتا قال وعانها عن التعلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قال لما تعملوا حلقة قال ما بتكسروا الصف. لا زي ذا يصلوا وانتوا هنا جوين هنا بنقرا امشي بغادي. تحكروا الناس وتعملوا حلقة هنا. وانتوا بتتكلموا هنا. قال ده كله شنو؟ إذا كان الناس بيجي يجتمعوا يكون أكثر من ثلاثة أنفار يسدوا المحل. قال الحلقة دي شنو؟ ما جايزة. أما إذا كان لغير ذلك الحلقة شنو ما فيها حاجة. دي مسألة مولانا بتاعت الناس بيحصل استبامات بين الناس عندهم أذكار وبين في المساجد العامة. أنصار دارين يعملوا راتبهم. ختمية دارين يقروا شنو الراتب بتاعهم. تجانية دارين يقروا الوظيفة بتاعتهم. وناس في المسجد يقولوا دارين يعملوا حلقة بتاعت القرآن. والناس يعملوا دجة. الخطأ وين؟ هذا يقول لي ناس يشغلنا ده مع ذكر الله. كيف تمنعونا في المسجد؟ أصلا ما بيمنعوك وجاي في المسجد. لكن ما يتعارض مع وقت الصلاة. هسه انتوا ما صليتوا ونحن صلينا وجينا دارين نذكرنا في المسجد. يا اخوانا دارين نصلي كمان دارين نذكروا. ما عندكم حق. المسجد ما بني شنو؟ للذكر والصلاة. بني للصلاة نمرة واحدة. عشان كده شنو احنا نجي نصلي. ليه الناس مولانا بيعملوا الزاوية وما بيعملوا في المساجد العامة الأذكار؟ ده ما علم. خدت بالك في الحتة دي مولانا؟ انه ال- ال- ال- ال- ال- الزاوية دي شنو؟ نحن خاص اصلا. انا بيتي ده. بقيت زاوية محلا للذكر. الوقف بتاع صاحب الوقف شرط بتاع صاحب الوقف يجب ان يصار. ناخذ دار نجي نعمل الحته دي لتعليم الاولاد وتعليمنا. ممكن اقول لا ما عندي صلاحيه انا عملت للذكر وصار. عرفت الحته دي؟ ها دايرين نجي هنا نسكن الطلبه الجبر القران. ممكن اقول لا عندي صلاحيه. وفي نفس الوقت ما عندي صلاحيه نجي نقول شنو خلوا الصف بتاع الصلاه ما دارين نذكره. ما عندنا المسجد بني للصلاه وديك الحته دي شنو بني للذكر. عندنا السيد رمضان صاحبنا ذو الفقيه بيدرس مختصر خلي لها قاعد في اندرمان ذو بيعرف الفقيه تمام. قال الاذكار اللي انتم تعملوها شيخ في الطريقه التجانيه. قال الذكر اللي بتعملوه بتاع الطريقه التجانيه دي يسمى ذكر خاص وباقي الاشياء اللي بتكون في الجامع ديك عامه. دارين تذكروا شريطة ألا يكون شنو ما يتعارض الذكر بتاعكم. قال شنو مع المسجد التي بني المسجد من أجلها. المسجد كبير وبعد ما الإمام صلى قلت له قلت لكم حتى كده قعدت تصلي فوق تذكروا فوق والحال أنه صوت الذكر ما بيشوت على الناس لأن المسجد كبير. قلت في طرف ما في معنى لو تعارض تطلعوا برا تسووا. المسجد بني للصلاة ولم يبنى للذكر. بجنون ولا أنا المسجد ما يذكر فوقه يذكر فوقه لكن الذكر شنو ما يتعارض مع شنو على العصر. ما احنا صلينا بسم الله برضو زيت عليه وديل ناس الحلقات حس ده حاصلين في أمزون. أنا من زمان ما عندي حلقة 4 سنة ولا 5 سنة شغال. نظري يصلوا إن دارين نعمل حلقة ما يجوز تعمل حلقة هنا والناس دارين يصلوا المسجد ما عملوا للحلقة أصلا. دارين نعلم الناس العلوم الشرعية، علوم الشرعية ما في مانع بس ما تتعارض للشيء اللي هو بني المسجد منها. إلا كان بقى المسجد شنو يا أخونا واسع في حتة هناك ها بتسع المصلين بدون مشقة أو إلى غير ذلك ما في مانع من ذلك. لكن لو تعارضت الحلقة بتاعت العلم مع الحلقة اللي بتاعت أهم للمصلين معناه المسجد أصله بني شنو للصلاة. العلم الحتة دي يا أخونا هي دقيقة صلاة. نعم مولانا كيف شغلانا دي الرتب دائما يجي يقرا القران هاي قال يقول الا كان زول العمل وحظي زاويه دي بره شرطه حتى هيك ممكن. نعم شرط الواقف معناه تشنيع اخونا معتبر. قبال الامام بجي ما جايز الإرشاد. أنا وقت دار نذكر الله ما وقت إرشاد. إرشاد بعد الحلقة بعد الصلاة مش في الجامعة ذاته هو وقت الصلاة. لا لا لا لا الإرشاد يكون شنو ممكن الناس اللي بيعملوا برا كان عندكم حلقة تتعلم تكون شنو زي الوقت ده وقبل ما يجي الوقت تأخذوا لحد وقت الفطور إلا الناس خلاص يمشي الوقت ده دايرين بس شنو الناس يتلسى على الصلاة. أيوة شايف واجه يقول للجماعه انتوا منات وذكر الله انتوا شغلكم ده شغل ناس مخالفين للشريعه او يقول انتوا كفار ما كده انت بس ما عرفت الفقه بتاع الشريعه. الشريعه عندها فقه وعندها نظام منظمه هذا نظام ولا ما نظام كده ده يا واسع حسن كان قال الذكر حسن هنا نشيل جماعتنا نمشي في صحن الكعبه مع الطواف نجي شنو نقعد محلك نعمل ذكر ما يجوز انك تذكر هنا لأن شنو بتمنع الناس من مهمتهم والبيت عملوا له التواف ما عملوا له الجلوس للذكر الحتة دي. احنا كده مولانا ولو قالوا كده الجماعة يسووا زي ده معناتها كل ذول ماشيين يجوا يقعدوا ويمنعوكم من التواف بل حتى للصلاة. هذا تجي شنو التواف تلقى واحد شنو يا اخونا دار يصلي خلوا مقام ابراهيم مش مأمور به في النص. احيانا من كثرة الناس حتى كده تصلي فوق ما تلقى الا تلقى 4 5 أنفار حبويا كده يحرسوا كده تجي تصلي. جينا كعبسنا زي ده جينا ناس بيصلوا حرسناهم برضه حرسونا صلينا لكن النهي الفقهية الصحيحة أنه كان الشغلانة دي شنو أخونا باقت مقام إبراهيم دي شنو خلف ده مش هنا مقام إبراهيم ما في طريقة تطوف الناس في القطار رجعت ليه الحتة دي كلها مقام إبراهيم بس ما كله بس خلفه وتقوي مقام إبراهيم ما خلفه. نعم ده مقام إبراهيم مع عثمان ده شنو خلفه هنا خلفه هنا خلفه هنا خلي ليش يا أخونا للطائرين ويرجع ورا صليها وصلاح مولانا عشان ما تتعارض لانه كان حصل كل واحد جاي دار يصلي معناتها بدل ما انه في اليوم مثلا كان يطوفوا 1,000,000 ممكن 500 ما يطوفوا بدل هنا ما خليت ودربت للمسلمين. هاي ما في سلام انت بتشوف مقام ابراهيم ايوه نعم ولا ما هو ده كلامنا هنا معنينا مقام ابراهيم المفسرين ما بيقولوا شنو ما خلف المقام بيقولوا هم خلف السبع لحد المره هاي لا بتقصد بره من المسجد كمان لحد السبع قال بره لا لا لا لا ما خلص ما بعيد من الكلام. الحيطه دي هذات الحيطه دي شفتها الكعبه وبيجاي لها هنا بالحته دي شنو لها مقام ابراهيم الحجر اللي وقف فوقه وصلى فوقه عشر كرعين وقاعد فوقه عامل اللي هو النظام ده زي بتاع الزجاج والناس تشوف كرعين واحد بيجي يقف هنا ده في محل الشيخ حسن ده يقول شنو داري يصلي ما بتوقف الحركه بتاعت الطواف والناس بالالاف وعشرات الالاف بتطوف يبقى شنو خلف المقام ده شنو مع الشجره دي ما خلف المقام وسط الشارع ده خلف المقام ليه العوده دي كله خلف المقام ما دام ما يتشنو في صلاه المسجد كده. ايوه إذا عرفنا شنو يا أخوانا؟ قال ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. لكن بعد الصلاة شنو يا أخوانا؟ ما في مانع. باب اتخاذ المنبر. الخطيب يوم الجمعة يكون شنو يا أخوانا عند المنبر برضه جايز. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي. حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقدم تروا في المنبر. الجماعة عملوا توقوا شنو مراعي اللي هو الغلاد. بعدين قال المنبر من خشب كذا، واحد قال من خشب كذا، من معوده عوده من شنو؟ عاملينه من السدر ولا عاملينه من الحجري؟ فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، أنا عارف الخشب بتاعه من ياتو شجر، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا داعي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى فلانة امرأة، والفلانة جنوها هو امرأة من الأنصار إلى اسمها فقيها بنت عبيد بن دليم، شايف؟ أو اسمها علاتة، ها شايف؟ هاو بيقول شنو؟ أو هو بيقول شنو اسمها عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرسل إلى فلانة، قال قد سمها سهل، والله ذكرني اسم المرأة، ها أن مري، مري شنو اسم الغلام بتاع مري؟ قال هو شنو يا غنى؟ مري كلمة مري أصلها من كلمة إمري، بمعنى مري أصلها من إمري معناه زول، يعني معناه الغلام بتاع ده غلامك النجار، مري معناه امرؤك النجار، الولد بتاعك النجار لما عبد لها غلام كان عبد، أن يعمل لي أعوادا شايف أجلس عليهن، يعمل لي عيدان وأنا أجلس عليهن عشان ما شنو نخاطب الناس يوم الجمعة إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء القابة، الطرفة الواحدة بتاعتنا الموجودة دي، طرفة مش عندكم كلها في البلد بتعرفوها، الطرفة وردت وين يا شيخ عثمان؟ قلنا وردت وين؟ الطرفة المراحلة. وين الآية بتاعتها؟ بس من سدر قليل، أسلح الطرفاء ذاته، وأسل أسلح ذاته، أسل يعه شيء من سدر قليل. ذلك يا أمنا اليمن الله جعل لهم الجنين بتاعتهم انقلبت كده زي دي، شايف؟ من طرفاء الغاب هناك لنا نلاقي في السوق كثيرا منها. ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايف؟ جاء بشنو؟ بالمنبر جابه، فأمر بها فوضعتها هنا، هذه الأعواد يعني وضعت الأعواد ذات المنبر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليها، ثم ركع وهو عليها فوق المنبر هناك في آخر درجة، ثم نزل القهقرة رجع وراء فسجد في أصل المنبر، ثم عاد له في أصل المنبر القعر بتاعه، ثم عاد ثاني ركفه. فلما فرق أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، يصلي فوق المنبر عشان يعلم الناس. الحديث سبق في البخاري وسبق في الدارمي وسبق في شنفي ده. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عاصم بن أبي رواد النافي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا لمن جسمه بقى شنو تقيل قال له تميم من الداري، معناته شنو الجسم معناته بقى حجمه أكثر ما كان أولا، قال ألا أتخذ لك منبرا؟ تميم قال كده يا رسول الله يجمع قال أو يحمل إزامك عشان يشيل نفسه لي، قال بلى. فاتخذ له منبرا قال مرقاتين، الحديث بيقول شنو عنده اثنين مراقي لكن الرواية جاءت أنها شنو ثلاثة مراقي. أيوة في هذا الحديث معناته أن شنو التميم هو اللي استعمل هذا الكلام ده. أيوة الدرجات الدرج بتاعت المنبر ذا يعني حصل الإشكال إن شنو ما امرأة غلام الأنصار ما هو شنو هو سوا، وهنا كمان في لفظ التميم شنو أن قال لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا، معناته إذا هو اللي شنو يجمع أو يحمل إزاما، قال بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين، ظاهر هذا الحديث يا أخوانا أنه تميم هو اللي عمله للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل لأولاده شايف عمله هو ولا عمله شايف؟ يقول شنو فإن القيام والشقاء عليه، فقال له تميم على عمل لك منبرا كما رأيت يصنع، وقال بالشام فشاور الإنسان المسلمين لذلك فراه أن يتخذه، فقال عباس بن عبد المطلب إن ذي قدام أن يقال له كلاب عمل الناس، فقام عمل له. قال والأحاديث جاءت وهي شنو مختلفة، بس شايف في اضطراب في كونه أنه تميم هو قال نسوي ليك قال سواه، لكن قال شنو أنه ما سواه. اسمع الكلمة دي يا أخوانا، ما داري إننا نوفق طبعا نفسيرها مع متفقة على أنه غلام ميمون إلى اسمه غلام الإمرأة الأنصارية هو اللي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا، وهنا الرواية دي يا أخوانا شنو هي صحيحة وأصلها كانت في البخاري، لكن البخاري جابها شنو معلقة أنه تميم هو اللي اتخذ للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا. طيب بيقول شنو قال فقال له لا واحد لحد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عمله في سنة سبعة، ففي سنة سبعة قبل وفاته بثلاث سنوات. فقال له تميم ألا أعمل لك منبرا؟ اسمه الكلام ده كما شايف. قال رأيت يصنع بالشام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذوا. فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب، أعمل الناس يعني أشد الناس علم بشغلان. فقال مرة أن يعمل، أمره أن يعمل الحديث. قال الحافظ رجال الثقات إلا أن الواقدي قال ليس في حديث ابن عمر هذا التصريح بأن بالذي اتخذ المنبر التميم، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب هو من قال هو مجنون. عرفنا الحتة دي؟ تعرف أن الروايات تصحيح الأسانيد والمتون تكون فيها أجنبي أظن. إلى هذا ده ما حديث صحيح. والصواب قلنا شنو زي ما قررنا هنا في السيرة، على أن شنو واحد اسمه ميمون النجار غلام لامرأة من الأنصار هو الذي اتخذ المنبر، وهو كذلك فينا الحديث ده بيقول أنه تميم هو اللي اتخذ. الصواب أنه ما اتخذ، الإسناد صحيح والخبر فوق شنو فيه غلط من هاي السنة. النبي ما طلب مني ما طلب لا كلام، لأنه ما في الطلب في كونه هل اتخذ ولا ما اتخذ. حدثنا مخلد بن خالد أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط قدر ممر الشاج، يعني ما عملوه مع الحيطة لصيق ولا ما وقع علينا. أصل المنابر لنا بنعملها يمين الإمام ولا شماله يا عثمان؟ يمين طبعا أكثر، يمين الإمام في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة ولا في أثناء الصلاة يمينه. أيوة طبعا الشايب ناس الألباني عاملين دجة كده جايين يقول إني أنا المنبر أصله بالشمال. المنبر عمله باليمين أو عمله بالشمال وكل ذلك ما صحيح. شايف يعني عرفنا عنه الكرسي خطوه وهو شنو يا أخوانا لسه ما لصق بشنو بالحيطة في ممر قدر البمر الشاه. البمر الشاه شنو يا أخوانا شبير رائد الغرماء شبير مريضة. بس باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. أخبرنا محمد بن إيسى أخبرنا حسان بن إبراهيم الليث بن الليث المجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. أنا عشان يصلي ده ما سوون شنو يا أخوانا وإن لم يحصل الزوال. عرفنا الحتة دي؟ وقال إن جهنم شنو تسجر إلا يوم الجمعة، الله يجعل ما تسجر الجمعة شنو شنو باردة. قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو خليل لم يسمع قال من أبي قتادة الحديث فوق الإرسال عشان كده حكم له شنو ذنبه. باب وقت الجمعة تسجر تشتعل نار تفور ما إن شدة الحر من فيه جهنم، يعني في غير الجمعة الحر الشديد شنو أخونا من فوران جهنم، لكن هو الجمعة الله يجعلها شنو قال ما تفور. اسمع الحديث ده كده ده كذا يقول الشراح. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا زيد بن الحباب حدثني فليه بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. هذا يهو حقنا ولا ما يهو؟ خلاص. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا يعلى بن الحارث سميت إياس بن سلمة بن الأقوى يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في صبغ لنا في شنو في الموطأ الحيطة دول ساكت ما فيها. إذا الصلاة الله 200 بدري بدل تعجل بصلاة الجمعة مولانا. حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سهل قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الغد ذات بعد صلاة الجمعة نام الغيلولة بعد ما نصلي حتى نجي نام الغيلولة بعد الغيلولة نقول نتغدى بعد عشر سنين يجي وقت العصر. باب النداء يوم الجمعة بدري. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس عمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث. شوف ما تكلم عن الثاني، هذا الثالث الثاني من زين الإقامة بس. فأذن به على الزوراء، الزوراء سوق المدينة القديم، فثبت الأمر قال على ذلك. شكرا صاحب الرسالة يقول هذا الأذان الثاني أحدثه منه قال بن أمية سيدنا عثمان بن يقصد. حدثنا عن نفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن الشعب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساقنا وحديث يونس بن من سلم يقول بعد ختم شنو يؤذن. حدثنا حناد بن السري أخبرنا عبدة المحمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. طبعا شنو أخبر عن علمه بس. شوف يا أخوان الرواية دائرة بحث دائرة فهم دائرة إدراك دائرة تمعن مثلا عنده شنو عنده مؤذن سبع مؤذنين عشان كده لا من الصحابي يقول آخر ما نزل من القرآن كذا شنو مادم ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باجتهاده عبر عن آخر ما سمع وضعت المسألة. أها قال ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام قال شنو إلا مؤذن واحد معناته شنو أنه اللي اشتهر لكن قال شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام عند بلال ابن أم مكتوم سعد القرز أبو محظورة وغيرهم من سبع مؤذنين ولذا تجوز يا شيخ حاضر في وقت واحد كل واحد جاءت المغرب عليك الله الله كله على ايوه عزنوا عزنوا ايوه ايوه حدثنا محمد بن حصير بن اخونا الاسناد يصح ولكن المتن يحصل فوق شنو اخونا ايوه ليه العلم من حيث ان الراوي يعبر عن شيء علم وفهم ويبني عليه شنو الحكم بس حدثنا محمد بن يحيى عشان كده المحدث يقول روى القرآن كذا وفيه نظر خاصة واحد يقول كيف يروه عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعن معاوية تقول فيه نظر هنا نقول كيف القرآن يقول فسعى إلى ذكر الله وانت تقول فيه عن ابن عباس ما كده زي لا تقول كيف يروى الرواية نقول كم الرواية صحت من حيث المتن الإسناد وغلط شنو المتن وآشرات بل ومئات الروايات موجودة في السنة والسنة كذلك الحديث شنو صحيح ولكن واحد شنو حديث سيدنا عن الصلاة صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم منه كان تسع علل حديث الإسراء والمعراج واحد من الصحابة يدخل الذي سمى دي الأنبياء ينزل ذاك من فوق ينزل الذي ذا شنو يخالف الروايات الباب ليش نو حصل حفظه ما إتلا من جماعة الروايات كلها عرفت أنه شنو أشر كلهم قالوا آدم الأولى شايف يا رئيسة في الثانية يوسف الثالثة انت لما تيجي تخالف عشر من الرواة معناتها نقول شنو وين محمد بس وضع ولا كيف الاسناد ماله صحيح والمتن ماله يا اخوانا ومعلول من حيث انه اتاكل عشان كده شنو قال حتى جاءت قائدة مضطردة صحة وهو معلق بعد يقول عدم الا ما شرط من شروط الصحة ما في الا قادها والا غير شنو قادها دي غير القادها بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بن سال أخبرنا أبو أبي عن صالح عن ابن شهاب أن صالح بن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد ما نعله المشهور بس وساق هذا الحديث وليس بتمامه والحديث يا أخوانا الرواية شنو برا جايبها شنو رمى باب الصحة مشكلة باب الإمام قال يكلم الرجل في خطبته شوف هنا الخطبة بقينا طبعا بنعملها بشنو مكتوبة أو بكتاب أو بورقة عشان كده شنو الإمام ما بيتكلم لكن الإمام أصلا يجي شنو يقعد يجي فينا في المسجد واحد دخل بالخلف دار كابس الناس أقول له اجلس يا هذا قم من مكانك ارجع إلى الوراء اقفل هذا الباب شغل المروة دي ده ثم الإمام كده يقول الكلام ده في الخطبة لكن الإمام عنه شاعة الإرادة هسه من مولانا لأنه الناس شنو الخطبة بقت شنو تكتب لا من تكتب كل ما يدرس خطبة ولا يتكلم مع الناس الداخلين ولا يرفع أو تعمل زي ما عمل خالد شو عثمان ده الورق لخبطة ومنسى وهذا ولا لطيفة من المصائب الكتاب كتاب خطوة ولادة جمّلوا تمام ووزنوا تمام وعدلوا وكرا الخطبة رجع كويس وخط إشارة فيها وإلا إذا خطت في البيت لا وخط الأولاد تولوا الكتاب كتبوه ورجعوا لآخر صباح جاءوا لأول صباح لخبط الكتاب أظنك ما راجع معك لا من تقال اللي يتراجع دي يعني لا من جوك ووزنك على ورقة كتبه لحل جمّل آخر راجع قال والله الكتاب على الأولاد لخبطه قمنا صلوا وعاوز الأولاد لخبطه هو لو فكر أي صفحة كلامي كتاب الخطبة دي تكفيه ولو هو بيشنو في شهر المولد يتكلم عن رمضان تكفيه أي خطبة وتاجي وتطلع بس كده ده تكفي أيوة ألا لمن جاب عاد والمعزم أبداً كده هذا يبغي جماعه والله والله بدون هذا اخونا هذا اخونا خالد ما كده شغل انا ما فرط فوقها كثير كده ده وانا شهدت في بينا مولا شهود الذات واستقال لا من قاعد في المنبر كده ده حرش في جنبه كده ولا شغل انا كتاب مالي لا لبيته بيته قريب في الاولاد ناصر قوم ناصر ركب عجل وقلب ما يجاوبوا قاعد كده سوا يبقى شنو اخونا دارين الناس حاسس زول اللي مولانا بيقرا الخطبه ده بالكتاب 30 سنه في امكانه ممكن يعمل الخطبه شنو في 3 سنه في 3 شهور ممكن يتدرب الخطبه يستغني عن الكتاب لكن شاءت الاراده انه الناس شنو لانه بس متعودين على حاجه واحده ممكن الناس هناك وانا يوم كان من ضمن الملاحظات اللي كنت داير نوريها لهناي أقول هنا لما دارنا وريها لشيخ عثمان قلت لي الكتاب بتاع الخطبة اللي بيقروه ده بتاع الشرنوبي ده اللي بيتكلم أرهم اللهم انصر مولانا سلطان سلطان سلطان ده أشكل ناس الحكومة وناس الخريجين وغير ذلك بيضحكوا علينا ولهم الحق يكون بيضحكوا علينا السلطان عبد الحميد ده سبق 200 يا أخي في الدولة التركية مئات السنين العالم الإسلامي ده كله كانت تركيا هي شنو هي بالسيرون بالسيطرة عليهم والعلماء في العالم كلهم شنو أخوانا يقول الأتراك والحكم بيجي نافذ من هنا يبقى إذا شنو أي واحد الزول اللي بيدعى الخطبة ذاتها العلماء الوضع الخطبة شنو موالين للحكومة وجايبين في الخطبة شنو أنه لا بد في الجمعة الخطبة أصلة الجمعة تقول اللهم انصر عثمان أبو بكر السلطان وأنصر وأنصر الأساكر المعاو ناس عبد الله وناس محمد كده كل شنو تذكره في الكلام ده كتب في الخطبة يعني أي ذول قرأ خطبة ما رأيت إلا هو يدعو ليهم ما في مانع ودلنا مطالبين شرعا طبعا ولاة الأمور ندعو ليهم لكن من السلطان تقول الله ينصر السلطان وينصرنا مما مدى وأساكر من آتى السنين الناس ماتوا الكتاب ده معناته أنت لو دار تقرأ الخطبة بتاعته ما في مانع ممكن تمسح أو تعمل إشارة من حتة تاجين وارحم أن تقول شنو دعف المسلمين ورحم أئمتنا وولاة أمورنا وغير ذلك لكن ما تجيب السلطان شنو يضحك عليك وزول ناس من بدري ما وانت شنو جاي للخطبه والخطبه ساعات كانت بصوره كان حي موجود ايوه عشان كده شنو انا قلت اقول سلطان وسلطان شنو مات من بدري الشغل ده شنو اقول لك انت شنو يا هو الناس الحلقات اللي اقول الناس ما بيعرفوا عارفين بس كده ده هنا وخلاص انتوا ما برا من الصحه ما عارفين خالص شيء خارج التغطيه يقولوا لنا صحة صحة ايوه ما في ماني وبعدين الناس ذاته يعني عدم التعويض بس يا اخوانا اصلا الخطبة دي ما فيها كبير اشكال انا نسيت الكتاب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله أو أما بعد إخوة الإيمان الله سبحانه وتعالى ما خلقنا أبثا ولا تركنا سدى يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كان قاعد ما سمعت خلاص ما بيقدر يبش له يقرأ أي صورة بعد الحمد وهنا كده لو ما قدر قرش إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر نصح الكلام ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الأوامر والنواهي كل ما جاب زي ده مش قراه كفى واجبه يعني كان من المنكر في غايه البساطه هو اسمه سوا. لكن هذا الناس ما متعودين الناس يعني عندنا علم لكن ما هنا ده كله جاء نتيجه لشنو؟ عدم التدريب على الشغلانه دي. لكن ينبغي ان الناس يا اخوان يتدربوا على هذا الكلام ده. عشان كده شنو حصل العاصمة ممكن تعمل عناوين صغار تكتبي في الورقه تعمل عنوان دار تتكلم عن كذا تجيب العنوان تعمل في العنوان وتخش في كلامك تتكلم كده وهناك. لكن كونك الا تكتبها هناك يعني شوية شغلانة فيها حبة تأخير حبة تأخير لأنه خد منه ما جات ما جات أصلا بيشنو بالكتاب اللي يخطب بالكتاب منه الدولة الإسلامية لا من ينقض زمنها ما تزال بيرفع خطبة في كتاب كله ما معروف لا من جل أجم ملا الدنيا حتى ما يجل خطبة في الكتاب مولانا خاصوا سيوة في الإسلام يرفعوا الكتاب لكن هناك زمان ما في يا غازل ما تزال بيشنو خطبة في كتاب بكتاب ده كيف يعني ما في ما عنده هي أين البدع؟ طبعا هذا الناس يعني شنو أنا الخطبة في الكتاب هي سيرنا هو ذل الدراسة شنو بدع هذا شنو عكس الأمر السنة مثلا شال الكتاب أبو بكر الصديق شال الكتاب ولا عمر ولا عثمان ولا العلي ولا سيدنا علي ولا الخلفاء من بعده ما في ذل الدول الإسلامية لحد ما قضت القرون الأولى ما في ذل بش الخطبة لحد ما الدنيا هنا جاهزين في آخر محطات لا من الأجم خشف الإسلام وبقى شنو متمكنين من الخطابة بقوا يقولوا ما في مانع ما في مانع من ذلك لكن ذاك هو الأصل وما دام في الإمكان للوصول إلى الأصل هنبقى شنو في محاولات لو لقيت ناس بيحاولوا ثلاثة بتحاول لو لقيت ناس ما بيحاولوا الناس بتحاول بس كده الشغلانة أيوة بقي لنا الدرس كله ونسى والزمن ماشي يا شيخ حسن نتم الونسة بتاعتنا هذا يقول شنو باب الإمام يكلم الرجل في خطبته ولا شنو ولا وين. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود شايف شهدنا أن شنو الإمام يقول لفلان تعال أمرك أنت الزهب جاي أول بجاي الأولاد اللي بيكونوا كذلك يفكتهم الإمام لكن واحد من المسلمين كي يشرو ما عندك صلاة ما في كي يشرو صح فقد لغى ومن لغى لا جمعة له الإمام يفكتهم وما في حاجة هو براه بس يتكلم. قال أبو داود هذا يعرف يعني شنو مرسل ها هنا بيقول يعرف مرسلا مرسلا ومرسلا بتقدير الرفع والنصب إنما رواه الناس قال عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شنو قال شيخ شيخ ده شنو يعني شيخ أصلاً ضعيف يعني أيوة شيخ ضعيف معنا الإمام العراقي قال شنو والجره والتعديل قد حزبه ابن أبي حاتم إذ رتبه والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت فأرفأ التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقنا أو حجة أو إذا أزوا الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك مأمونا خيارا وتلا محله السلط رواه أنه إلى الشيخ ما هو وكذا الشيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط شيخ في آخر مرحلة والآن كيف والله الشيخ بس شنو الكلام يا أخوانا الشيخ ما بقصد به وزول كبير لا لا يعني لكن ليس بذاك القوي كذا يعني يعني عند الأدم كده وكان في إخوان يجيبوا رواية تانية إلا ذنبهم لكن حقته دي شيخ بس أيوة يعني فكي يعني بس يعني كان جبت عن نادي فكي هل موجود أمتعة الفكي دي قدام الشيخنا ما شنو ما مش هنا تفسد الحديث السابق ده ما ده من طرق أخرى لكن من هذا الطريق شنو فلان شيخ ما قلنا الضعيف بوروده من طرق أخرى يرتقي إلى حسن ومراد يرتقي إلى جنة الصحة ها؟ أيوة صحيح يبقى لغيره باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرق أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس قال فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى والثانية. باب الخطبة قائما. حدثنا عن نفيل عبد الله بن محمد أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال فقد والله صليتماه أكثر من 2000 صلاة ما في خطبة شنو جلوس. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص أخبرنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس بمعنى في الخطبة. حدثنا أبو كامل أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم شاهد في النص وساق الحديث. باب الرجل يخطب على قوس ده اللي انت نصيت عليه في الخطب في الفقه ولا شنو. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا شهاب بن خراش حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة يعني صحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيت واهف سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر قال جيب للجيب دي لأخونا حاجة كلها والشأن إذاك ها دو ها دو دون يعني والشأن إذاك يا أخوانا شنو دون معناتها الحكاية لسه يعني الحالة ما متيسرة ولا الحكاية كلها شنو الأحكام لسه ما ما ما ما هناي ما نزلت كلها والأحكام لسه ما تتنزل. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكعا على عصا ده الشاهد بس كده أخذنا أيام والوقت ده شنو لسه وقام مثلا متوكع على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي شوف ده الشيء اللي حفظه من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصلاة التوسط معناتها شنو أيوة بحالتهم الضعيفة دي النظر شنو قام وصوى لهم وقال لهم الأوامر الشرعية دي إنتوا ما بتقدروا تجيبوها كلها لكن عملوا شنو الصلاة وبعد ذلك شنو كمان أبشروا أن الخير جايكم بعدين. قال أبو علي سميت أبا داود قال أها ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع من القرطاس يعني الكلام شنو قال قال ثبتني في شيء أصحابي قال الكلام اللي أنا قلت له أنا ما رويته ولا من الصحابي اللي نحن روينا منه ما كان نحن كتبنا منه وشيل كتبنا منه في حاجة كده سقطت مني قال أنا مليتها من بعد أصحابي لكن ما بعرف الكلمة اللي أنا قلتها منه سعيد بن حتري الصداد معناه عمل التوسط قال الأوامر الشرعية كلها الشرعي قال شنو النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أصبح بعد الصلاة الصبح يجلس في مصلى وصلى فوقه يذكر الله لحد ما تطلع الشمس ترتوي يقوم يصلي ركعتي الإشراق ثبت أنه بيصلي الضحى ثبت أنه بيصلي الجنازة ثبت أنه بيصل الرهين ثبت أنه بيصلي ثبت أنه بيصدق ثبت تقدر تصلي كله في اليوم الواحد قال شنو قال ما تقدر قال سدد الصلاة التوسط بس حس عرفنا الحته دي يا اخوانا قال ثبتني في شيء منه شنو قال بعض اصحابي وكان قد انقطع من القرطاس اما كلمه كده من الحديث انقطعت شنو من كتابي وانه كمان شنو جاءت فجاءي ولما ذكرني بعض اصحابي حضرني ما غاب عني بعد الانقطاع وجدت داري وريت الروايه شنو رويت بالضبط. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو عاصم اخبرنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن عدي إياد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال اللهم إنا قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذات يقول الكلام ده. ليش ناخونا إذا تشهد مش تشهد بتاع الصلاة. قال الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله تأخذ بتاع الصلاة بتاع الجمعة. ها يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذات إنه صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة قدامها بس جاي والساعة حجاي بوراه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. شوف ده دي المقدمة بتاعت الخطبة اسمها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أنبأنا ابن وهب أن يونس أنه سأل ابن شهاب أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصيهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويتنب سخطه فإنما نحن به وله بالله ولله به ما بدون الله ما بتبقى الكون من الفرش للعرش لو الله تخلى عنه ما بتأخذ من الثانية في حيث الوجود تبقى في العدم عشان كده بوجودكم بالله وله لله. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عنده إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ها ومن يعصيهما فقد فقال قم أو اذهب بئس الخطيب عنده. فالكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث قال جميل من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما عندنا شنو يا أخوانا ومن يعصي الله ورسوله المشكلة في شنو في جمع الضمير يعني. طيب هناك في الخطبة تقولنا سنة شنو ما فيها جمع الضمير الحتة دي عاملة إشكالية ولا ما وقع علينا شو حسن انتبه للنقطة دي ولا ما انتبه يعني أنه قال ومن يعصي الله ورسوله قال شنو ما ده المطلوب منك تقول ومن يعصي الله ورسوله هذا يقول ومن يعصيه ما معناته جمع الضمير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو يعني قال له قم أو اذهب بئس الخطيب وأنت قال كونك انت شنو يعني قرنت مع معناته شنو يا أخوانا كذا وكذا. طيب الكلام ده شنو في كون الضمير جاء طبعا ومن يعصيهما ومن يطيعهما اي ومن يعصيهما هي هاي ضعيف الروايه ضعيفه اي لكن الكون الروايه ضعيفه هما الشارع ما بيشرحها بي بيشرحها الكلمه بتاعت يعصيهما ولا النقطه دي شغلنا نختار ما فهم هنا نفهمها عشان بعد ذات نفوتها أنه النبي عليه الصلاة والسلام دي ما في خطبته بعد ما قال الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد أبقى من على الرشد ومن يأسي لما ما قالوا من يأسي الله ورسوله القرآن وما من يأسي الله ورسوله ومن يطيع الله ورسوله وقال أتيء الله ورسوله ما قال أتيءهما الضمير ما جمع. طيب هناك الخطيب واحد قال هو شنو ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله والصلاة والسلام وكده كده جاب قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب وانت كون الجماعة الضمير. طيب مين داير يقول لنا انه الحديث هنا جمع الضمير طيب عشان كده شنو الاشكالية بتاعت انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الضمير كيف الكلام ده؟ اسمع هنا ده قال في جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله ويعيد ذلك قال ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم شنو بلفظ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الحديث ذاك هناك جيب المسجد طبق الحنة قال وما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال جنو أمر مناديا ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم اللهم الحمر الأهلية ما قال إن الله ورسوله ينهاكم الله ورسوله ينهيانكما يعني حيانكم اللهم الحمر الأهلية. وأما في حديث مسلم وسنن أبي داود أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فقد غوى فقال بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. فمحمول قال على ما قال النووي أن من سبب الإنكار عليه أي الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. شوف شغلانة دي داري وريك على أن الخطبة على اثنين في خطبة شنية قلنا من شأنها أنها يبسط ما من شأنها شنية أنها توجد وتختصر أن من أن جنوسه والإنكار عليه أن الخطبة شأنها جمع البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. كان تقول يا سيما مع رمزي الدمير مع رمز. قال ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة لتفهم عنه تقول كلاما. قالوا إنما فن الدمير في مثل قوله إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه قال ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى هزي. شوف دي الأجوبة اللي هم جابوها من هذا الباب. إذن شيخ النور وقعت له المسألة لما وقعت، يعني معناتها إذن الأصل تقول شنو، من يطيع الله ورسوله كذا ومن يعصي الله ورسوله كذا، والحديث جاب الاثنين، الله والنبي جابوا شنو في ضمير واحد، عشان كده النصوص شنو قال له قيس الخطيب عنه. فهمنا المسألة النووي أجاب عنها الخطبة ده قال دار شنو، دار الاختصار ولا دار البسيط؟ قال دار بسيط، عشان كده قال له قيس الخطيب أنت بس عشان أنك اختصرتها. طيب هذه السنو ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حديث سيدنا أنس والحديث في الصحيحين. قال ده معناه شنو؟ قال لا تسمح على التعليم، قال يجوز فوق الإشارة لأنه ذي التهم والناس متمكنين، أما خذ مع الإرشاد عشان كده شنو يخسر الخلاف. ده الجواب اللي قال شنو النووي. والشوكاني قال جواب آخر خالف به النووي، لكن عشان تعرف أنه كل واحد عنده وجه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قبيل عن عبد الله بن معني ابن عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحد. نحن وهم شنو أنا سايم في البيت يعني بيخبزوا في فرن واحد. غاب دي قال المرة ما حفظت قال إلا من خصم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يوم الجمعة شنو يقولنا يقرأها، لأنه قاف يقولنا شنو مشتملة على الويز وذكر الأمم السابقة وبعد ذلك القيامة والشيء اللي يحصل والشيء الجاي كله زي ده. قال أبو داود قال روه ابن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة، هناك ما قال بنت الحارث وإن حارثة ابن النعمان، وقال يعني ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة ابن النعمان. اختلفوا في تحديدها ما لما يردنا أنها صحابية جهالتها ما لها لا تضر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يعني قصد وسط وسط وسط يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. إذا كده شنو يا أخوانا، لأن الخطبة دائما يكون شنو يا أخوانا الناس يجيبوا فيها الآيات القرآنية، مهما كانت أنت خطيب وفصيح وبليغ جبت كلمات لابد كلامك ما بيكون عنده قيمة ما لم يخلط مع كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة هنا بيقول شنو تاني، حدثني محمود بن خالد أخبرنا مروان أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن محمد بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان. حدثنا ابن الصرح أنبعنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أيوب أن يحيى بن سعيد أن عمرة أن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه بمعنى الحديث السابق. تجدين إن شاء الله التنور الفرن. قالت نهنا وناس النبي عليه الصلاة والسلام الفرن بتاعنا واحد اللدايا الفرن بتاعنا واحد. أخذنا كم حديث الليلة هنا شعوذة الليلة أخذنا زي كم زي اي ليل نظرنا احنا هم اللي شبهوا الصوره بتاعت التصوف، ليل هم شبهوا الصوره بتاعت التصوف. مولانا شخصا بيسال يقول شنو يعني الناس